الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هذا الإزعاج فقط. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صبحكم الله بخير ومساكم. أما بعد، فقد كنا تناولنا فيما مضى مقدمتين في علم العربية، عرفنا من خلالهما انقسام الكلم العربية إلى اسم وفعل وحرف، وعرفنا مميزات كل قسم وخصائص كل قسم، وخرج لنا من ذلك أن الاسم يكون معربا وأن الفعل المضارع مثله، فاحتجنا إلى أن نعقد مقدمة ثانية نبين فيها أنواع الإعراب وحظ كل معرب من هذه الأنواع. وتبين بتلك المقدمة أن الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وأن المضارع يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما. وتناولنا أيضا العلامات التي يظهر عليها الرفع والنصب والجر والجزم، وبقي الجواب عن سؤال وهو أين نجد هذه الأنواع، أين نجد الاسم مرفوعا وأين نجده منصوبا وأين نجده مجرورا، وكذلك الفعل أين نجده مرفوعا ومنصوبا ومجزوما. شرع ابن هشام رحمه الله يجيبنا عن هذا السؤال، وقلنا إن الجواب عنه يتناول المعظم من كتاب قطر الندى. فأما الفعل فعرفنا أنه إذا خلا من ناصب وجازم كان مرفوعا، وأنه إذا دخل عليه ناصب أداة نصب نصبته، أو دخل عليه جازم جزمه. وبهذا وقع الجواب عن إعراب المضارع رفعا ونصبا وجزما. وبقي الاسم وهو الآصل في الإعراب، وكان ينبغي أن يقدم، غير أن ابن هشام ذاك يفسد يا عمي، يفسد يفسد. غير أن ابن هشام رحمه الله أخره لكثرة فصوله، أحكام الاسم وتفاصيله كثيرة. نحن الآن بصدد القول في المعرب من الأسماء، أين نجده مرفوعا وأين نجده منصوبا وأين نجده مجرورا. الجواب عن هذا يحتمل أكثر الكتاب كما سنعرف إن شاء الله وكما سنلاحظ. إعراب الأسماء تتعلق به مسائل نجدها دوارة في الأسماء، فمنها مسألة التقديم والتأخير. سأتي أن الأسماء المعربة منها مرفوع ومنها منصوب ومنها مجرور. هذا المرفوع والمنصوب والمجرور من المسائل التي تذكر فيه وتدور تقديمه وتأخيره، ومن المسائل التي تكثر فيه وتدور حذفه وذكره، ومن المسائل التي تكثر فيه وتدور تعريفه وتنكيره. سنعرف أن بعض الأسماء كالحال مثلا يلزم النكارة وكذلك التمييز، وسنعرف أن بعض الأسماء كالمبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة، وأن بعض الأسماء كالنعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. فإذن نجد أن كلمة التعريف والتنكير دوارة في أحكام الأسماء. فلما كانت كذلك احتاج ابن هشام رحمه الله أن يقدم بها فيذكر فيها يعقد فيها فصلا يبين فيه المعرفة من النكرة، حتى إذا جاءت أحكامها لم تكن ملتبسة. الذي يعنينا نحن أن نبين مرفوعات الأسماء ومنصوباتها ومجروراتها. بيان ذلك موقوف على معرفة مسائل، منها التقديم والتأخير والحذف والذكر والتعريف والتنكير. أما التقديم والتأخير فلا حاجة إلى تعريفنا بهما، لأننا نجد ذلك بالعين إذا قرأنا وبالأذن إذا سمعنا ونحسه بالفم إذا نطقنا. وأما الحذف والذكر فأيضا كذلك، ولكن نحتاج إلى أن نميز المعرفة من النكرة حتى نجري الأحكام عليهما. فعقد ابن هشام فصلا قال فيه: فصل، الاسم ضربان نكرة ثم قالوا معرفة. إذن غرض ابن هشام من سوق هذا الفصل أن يتخذه وسيلة لتوظيفه من بعد في الأسماء المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. قال: الاسم ضربان. نعم، الاسم ضربان منه معرفة ومنه نكرة، والأصل فيه النكرة. ما معنى النكرة؟ فسره فقال: ما شاع هو ما شاع في جنس. هنا يحتاج إلى أن يتكلم بألفاظ باصطلاحات منطقية جرى عليها شأن الحدود والتعاريف. ماذا يريدون بالجنس؟ الجنس يريدون كلمة جامعة تحتمل أفرادا كثيرة، كأن نقول طالب وطلاب. فالطالب هنا كلمة تحتمل عددا أفرادا، فكلمة طالب جنس. إذا قلت جاء طالب فأنت قد قصدت مفردا واحدا، ولكن هذا المفرد لا يتحدد من جملة هؤلاء الطلاب، يصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى تلك، كل واحد منكم يصدق عليه أنه طالب. فلما كانت هذه اللفظة لا تميز فردا عن فرد مما شملهم اسم الجنس قيل لها نكرة، قيل لها نكرة. ابن هشام أراد أن يتعمق فقال: في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. معروف أن المناطق يحرصون على أن تكون حدودهم جامعة مانعة، ومن أجل هذا المعنى الذي هو الحرص على أن يكون الحد جامعا مانعا يضيق مجاله، فيأتونك دائما بأمور مقدرة وبعيدة، يريدون أن تتم الحدود وأن لا يدخل فيها ما ليس منها وأن لا يخرج عنها ما هو فيها، فيحاولون دائما أن يستوعبوا فيأتوك بالأمور النادة البعيدة. فمن أجل ذلك قال ابن هشام: أو مقدر. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الأجناس الأصل فيها أن تكون موجودة، بمعنى أنك تجد كلمة تتناول أفرادا مختلفة، ترى أنت أفرادها كأن نقول رجل أو رجل أو امرأة أو طالب كما سمينا، فأنت تجد للطالب أفرادا وللرجل أفرادا وللمرأة أفرادا، صح؟ إذا جئنا إلى مثل شمس، لفظ شمس، لفظ شمس نكرة أو معرفة؟ نكرة قطعا، لأن الله عز وجل عندما تناول شمس السماء التي نتعامل معها قال: والشمس تجري لمستقر لها، ما الشمس ينبغي لها، فعرفها، دخل عليها الشمس والقمر بحسبان. فإذا كلمة شمس قبل أن ندخل عليها كانت نكرة. وهل نجد نحن في متعارفنا شموسا حتى نجعل الشمس شمس الصحو هذه معرفة؟ في متعارفنا نحن كم نعرف من شمس؟ شمس واحدة صح؟ إذن قد تخلف أن يكون للفظ شمس أفراد، تخلف في معروفنا نحن، ولكن الأصل فيما خلق الله عز وجل أن تكون شموس، واضح؟ فإذا لفظ شمس هو مفرد نكرة في جنس، أين جنسه؟ هل له أفراد مختلفة؟ فاتت الأفراد من جهة الواقع الذي ننظره نحن، ولكن ينبغي أن يكون لها أفراد أخرى. فمن حيث هذا النظر، وهكذا ينظرون نظرا عميقا أو متعمقا فيه، قد نقول لا حاجة إليه، لأن مثل هذا يعكر علينا التعريف. التعريف هو الذي يحصل لك الغرض، الجنس الموجود كاف في تصور النكرة. المهم أنه قدر أن لفظ شمس الأصل أن ينطلق على أفراد، ثم إذا أردت أن تعين بعض تلك الأفراد جئت بأل أو بعلامة معرفة كما سيأتي، غير أنه فات في الواقع أن يوجد أفراد بحسب المتعارف. وقد أثبت علماء الطبيعة المتأخرون أو المعاصرون أن هنالك شموسا أخرى، فإذا لا نحتاج مع هذا أن نقول إن الشمس جنس مقدر، بل هو موجود، واضح؟ نعم. ويقول ما شاع في جنس موجود وهو الذي نتكي عليه ونكتفي به، قال كرجل، لأنك إذا قلت رجل صدق على كل واحد موجود هنا، صح؟ فإذا كلمة رجل جنس، ما معنى الجنس؟ كلمة تحتها أفراد، تحتمل أفرادا كثيرة. فإذا أطلقت لفظة رجل ولم تذكر معها قيدا آخر تناولت كل واحد من تلك الأفراد على سبيل البدل، بمعنى أنها تصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، لا تميز أحدا دون صاحبه. فكلمة رجل إذن نكرة. ما معنى نكرة؟ لفظ شاع يدل، أو كلمة دلت على ما شاع في جنسه. قد تكون مفردة وقد تكون مثناة. إذا قلت رجلان صدق على كل اثنين منكم، يصدق على هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا، يعني الاحتمالات التي ترد كلها جائزة، على هذا وهذا وعلى هذا وهذا وعلى هذا وهذا وهذا، كل ذلك الواحد منكم يصدق، عندنا معه احتمالات مع الجميع، ثم الثاني إذا حذفنا الأول مع الجميع، ثم وهكذا، كل ذلك إذا قلنا رجلان شمله. فإذا رجلان نكرة ومعرفة نكرة. لماذا هو نكرة؟ لأنه دل على شيء شائع لا يتميز، هذا هو. قال في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. إذا ما المعرفة؟ إذا كان النكرة ما دل على شيء شائع، فالمعرفة على أي شيء يدل؟ إذن المعرفة ما دل على معين، المعرفة ما دل على معين. ما اسمك عمي؟ ما اسمك أنت؟ عبد الله. إذا قلنا عبد الله هل يتناولك أنت؟ هل يتناولك أنت؟ هل يتناولك أنت؟ هل يتناولك أنت؟ لكن يتناول عبد الله، لأن اسمه عبد الله أيضا. هذا التناول لم يقع بالعالمية، وإنما وقع بشيء عارض آخر وسنعرفه من بعد. أيوة، أنت ما اسمك؟ أنس. ليس فيكم أنس آخر. إذا قلنا أنس فهل يتناول غيرك لفظ أنس؟ إذا لفظ أنس معرفة، بمعنى أنه يتناول مفردا بعينه دون سائر الأفراد في الجنس. وإذا قلنا هذا معرفة، فهل يتناول سائر؟ هل يتناولك أنت؟ هل يتناول؟ لا، إذن هو معرفة. وإذا قلت أنت معرفة. إذن هذه المعارف تجتمع في أنها دلت على معين، لكن ما طريق التعيين؟ بحسب طريق التعيين تختلف المعارف. فتناول ذلك ابن هشام رحمه الله وعرف المعرفة بطرق التعريف ولم يعرفها بالحد، لأن التعريف بالحد يتميز بذكر النكرة. لما قلنا النكرة ما شاع في جنس لازم أن يكون المعرفة ما دل على معين في جنس، واضح؟ إذن ما أنواع المعرفة، ما طرق التعريف؟ ذكرها لك ستة، ستة نحاول أن نمر عليها بإجمال. ستة: الأول الإضمار، الثاني العلمية، الثالث الإشارة، الرابع الصلة، الرابع الصلة، الخامس طرق التعريف أداة التعريف، السادس الإضافة إلى واحد من هذه الخمسة، كل ذلك منصوص. إذن أول المعارف الضمير، ما طريق تعريف الإضمار؟ ثاني المعارف قال هو ثم العلم، إذن ما طريق التعريف فيه؟ العلمية. ثالث المعارف اسم الإشارة، الإشارة هنا يريد اسم الإشارة، ما طريق التعريف فيه؟ الإشارة. الرابع الموصول، ما طريق التعريف فيه؟ صلته. الخامس ذو الأداة، ما طريق التعريف فيه؟ الأداة. السادس المضاف إلى واحد مما ذكر، ما طريق التعريف فيه؟ الإضافة إلى المعرفة. تحددت إذن عندنا المعارف، تحددت، وبقي معرفة سادس نعرفه إن شاء الله تعالى في المنادى، عندما نعرض للمفعول به نجد أن من أنواع المفعول به المنادى، ونجد أن المنادى منه معرفة مفرد، والمعرفة المفرد منه علم، ومنه نكرة مقصودة، بمعنى أنك توجهت إليها وخصصتها بالنداء، كأن أقول يا طالب العلم، أو لا يا طالب، كأن أقول يا طالب، فقولي يا طالب توجهت بالنداء إليه فكان ندائي معرفا له، سيأتي ذلك إن شاء الله. وإنما أخره ابن هشام عن هذه المقامات، عن هذا المقام الذي نحن فيه، لأن ذكرنا أنه إنما قدم بهذا الفصل بين يدي الكلام عن معربات الأسماء لأننا نحتاج إلى هذا الفصل لنوظفه في تلك المعربات، وأما النكرة المقصودة في باب النداء فلا نحتاج إليه لأنه خاص بالنداء، فلما كان خاصا بالنداء لا يتناول غيره، قصر ابن هشام رحمه الله تعريفه على موضعه الذي يختص به. إذن الضمير، ما الضمير؟ كلمة دلت على معين بقيد تكلم أو خطاب أو غيبة. قال لك ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، يدل على هذه المعاني. عندما أقول أنا أو جئت، فالتاء في جئت ولفظ أنا يدل على متكلم فقط، صح؟ فهو ضمير. وعندما أقول أنت وجئت وكتابك، دلت أنت والتاء المفتوحة والكاف على مخاطب. وعندما أقول هو وأكرمته، دلت هو ودلت الهاء على غائب فحسب. فما وضع ليدل على متكلم أو مخاطب أو غائب قيل له ضمير. إذن ما طريق التعريف فيه؟ نحن قلنا الإضمار، والحقيقة أن التعريف فيه التكلم أو الخطاب أو الغيبة، التوجه إليه، جعله متكلما وجعله مخاطبا وجعله غائبا هو الذي عرفه. لماذا قيل له ضمير؟ الضمير في كلام العرب الهزيل، أضمرت ناقتي إذا أهزلتها، وهي مضمرة أي مهزولة أو ضامرة، هي ضامرة ومضمرة، ضامرة في نفسها ومضمرة، إذا أضمرتها أنا فهي مضمرة أي قليلة اللحم. سمي الضمير ضميرا أو مضمرا لأنه مبني على قلة أحرف. أنت تقول كتبت حرف واحد، وكتبت وكتبتي وأكرمتك، تك كلمتان كل كلمة من حرف واحد، وأكرمته كلمتان كل كلمة من حرف واحد تاء الهاء، وأكرمتها أيضا من حرفين، واضح. وتقول أنا أعبد الله، أو أنا مثلا أنا ذهبت، أنا عبدت الله، أنا صليت، أنا عند الوصل تجد حرفين، ولا أنا عابد ما عبدت بحرفين. فإذا الضمير إنما سمي ضميرا لأنه موضوع على قلة أحرف، سمي ضميرا لذلك، واضح. هذا الضمير يتكلم فيه باعتبارات، نحن بمقتضى عربيتنا ندرك تعيين الضمائر، لكن نحتاج إلى أن نوقف على أنواعها. قد يقول قائل عندما يسمع كلامي أنت رددتنا إلى السنة الأولى ابتدائي، ما لك تستقصي وهي عندنا مدركة. نعم هي مدركة، لكن في المضايق إذا لم تكن مؤيدا بالقواعد تختلف عليك الجوابات وتختلط، فأيد إدراكك بقاعدة حتى إذا جئت إلى أمر ضيق استطعت أن توظف القاعدة فتخلص الجواب صحيحا. الضمير ينقسم باعتبارات، أول اعتباراته أن ينقسم إلى ماذا كما ذكرنا، إلى قبل ذلك هذا شيء ذكرناه تناولناه، نعم، متكلم ومخاطب وغائب. أيوة طيب، كل ضمير لا يخلو إما أن يكون لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب. نحن هنا في مقام الإعراب، الرفع والنصب والجر. إذا قلنا الإعراب وذكرنا الاسم فحظه من الإعراب رفع ونصب وجر، فأيضا الضمير ينقسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. هل الضمير معرب؟ إذا قلنا مرفوع منصوب مجرور هل هو معرب؟ لا، هو مبني ولكن محله إعراب. فنحن عندما نقول مرفوع نريد محله رفع، لا بأس أن نتجوز في العبارة إذا عرف المعنى. ضمير مرفوع أي أن محله رفع. طيب لماذا كان الضمير مرفوعا أو لماذا كان الضمير مبنيا؟ ذكرنا في المقدمة الأولى أن الأسماء المبنية تبنى لعلة. من يستحضر؟ وناس تستعينون بطلاب المحضر. لماذا بنيت الأسماء؟ أيوة نعم، ذكرنا علة عامة، كل اسم مبني فلبنائه علة. نعم. ها؟ ليس الصرف، عندنا مقامان، لماذا بني الاسم ولماذا أعرب إعراب ما لا ينصرف، ويخلو من هذين أن يكون معربا إعرابا تاما. لماذا بني؟ لمشابهته للحرف. طيب الضمير ما وجه مشابهته للحرف؟ ألستم ترونه على ضمور وهزال؟ الحرف تقول بسم الله، الباء حرف واحد، وتقول لله يسجد، اللام حرف واحد، صح؟ كذلك الضمير من حرف واحد، فأشبه الضمير الحرف في وضعه على حرف وحرفين. هذه فوائد زوائد نصل بها الحبل، من لم يستوعبها من لم يضبطها فلا عليه، المهم عندنا أن نفهم مقصود ابن هشام والقواعد التي تناولها مقصوده، لكن ذلك الفهم موقوف على بعض الحلق التي توصل بها السلسلة، فلا بد أن نأتي منها بما يسمح به الوقت. نعم. إذن ينقسم الاسم باعتبارات، باعتبار رتبته إلى متكلم ومخاطب وغائب، باعتبار محل إعرابه إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، صحيح. أيوة اسمعوا الآن شيئا آخر، قلنا إن الأصل في الضمير أن يكون قليل الحروف، صح؟ فالضمير ينقسم أيضا باعتبار آخر إلى، أعد علي كلامك، مضمر هو مضمر، لا ظاهر، ظاهر بارز غير موجود لا بس لا بس لا بد أن نتعود العبارة بما يعبر أهل الفن. طيب تأصبت لكن أنا أحببت أن أستخرج منك العبارة. أيوة ينقسم الضمير، يمكن أن نقسمه أنواعا، لكن طيب أكتب لكم هذا، ما أدري هل يرى من خلف، كلفتموني وسيضيع سيتأخر الوقت وهو محسوب عليكم. بسم الله. أيوة الضمير ينقسم إلى أقسام كثيرة، نعيدها ثلاثة ذكرناها، باعتبار الرتبة إلى متكلم مخاطب غائب، باعتبار محل الإعراب إلى مرفوع محل رفع ونصب وجر، أيوة باعتبار ثالث، باعتبار آخر إلى مستتر وبارز إن شئت، أو متصل ومنفصل إن شئت. أيوة لا بأس نجري على طريقتي. أيوة أيضا الضمير مستتر وبارز، هذا المستتر لا يخلو أن يكون لمتكلم أو مخاطب أو غائب، ولا يخلو أن يكون لمرفوع أو منصوب أو مجرور، صح؟ أيوة المتكلم يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، والمخاطب أيضا والغائب أيضا، رأيتم الاحتمالات؟ أيوة والبارز أيضا لا يخلو أن يكون كذلك، لكن لم تتكلم العرب بضمير مستتر. ما معنى الاستتار؟ أنه غير موجود غير ملفوظ، إنما يقدر، تقدره حتى تستقيم الجملة، ولأنك في نفسك تفهمه إذا قلت اجتهد، فلفظ اجتهد ليس فيه في الصورة إلا فعل، لكن يفهم السامع أن اجتهادا طلب تحصيله منه، صح؟ إذن هذا الذي هو الفاعل أين هو في اللفظ؟ غير موجود، فهو مقدر. العرب لم تقدر إلا ضمير الرفع، فلا يستتر فيها خاص بضمير الرفع، خاص أي سهل علينا القضية. المنصوب والمجرور كلاهما غير موجود، خاص بضمير الرفع. قد نقول ولماذا؟ لأن ضمير الرفع لما كان عمدة كان واجب الذكر. تقدم لنا عندما ذكرنا ما تتركب منه الجملة أن الجملة تتركب من مسند إليه ومسند، صح؟ المسند إما فعل وإما خبر، الفعل لابد له من فاعل أو نائب عن الفاعل، وإذا كان الفعل لابد له من فاعل وقلت أنا أجتهد اليوم، إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد هنا أين الفاعل به؟ هو فعل، كما تقول عبد وتقول يعبد زيد، تقول نعبد إذا جئت بالنون للمتكلم الذي معه وغيره أو المعظم لنفسه. أيوة وأين الفاعل؟ ما الذي دل عليه؟ دل عليه أن هذا أفاد، ولا تخلو الإفادة من مسند ومسند إليه. المسند إليه أين هو؟ هو مقدر مفهوم. أيوة خاص بضمير الرفع. البارز عندهم قسمان، متصل ومنفصل. ما معنى المتصل؟ ما معنى المتصل؟ نحن نفهم هذا لكن نحتاج إلى تعريفه. المتصل هو الذي من قلة أحرفه، من قلة أحرفه لم تبتدئ العرب به، لم تبتدئ به، من قلة أحرفه جعلته كالتتمة لما قبله، هو كلمة مستقلة ولكن من قلة أحرفها هو موضوع على حرف وحرفين لا يزيد، حرف وحرفين من قلة، وقد يكون ثلاثة إذا قلنا هما مثلا، ما أكرمت هما، أكرمت هذا حرف، هما هذا من ثلاثة حرف، من قلة أحرفه لم تبتدئ العرب به. أنت عندما تقول أكرمتك هل يجوز أن تقول أكرمت وتقف وتبدأ فتقول ك أو تقول ك أكرمت؟ لا يقال. لماذا؟ لأن هذا الضمير لما كان موضوعا على حرف واحد وهو قليل ألصقته العرب بما قبله وصلته به أثر ذلك أنك لا تقف دونه ولا تبتدئ به، واضح؟ بخلاف المنفصل من البارز، المنفصل من البارز تبتدئ به إياك نعبد، إياك نعبد، لا تعبدوا إلا إياه، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إياه تبدأ بها وتقف قبلها وهكذا، واضح؟ فإذا ينقسم الضمير البارز إلى قسمين، أيوة، متصل ومنفصل. طيب، المتصل يكون للمتكلم والمخاطب والغائب، ويكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وكذلك المنفصل للمتكلم والمخاطب والغائب، ويكون في الأصل مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، صح؟ غير أن العرب لم تأتي به في موضع جر، لا يكون في محل جر. ما أدري هل الخط مرئي أم ليس بمرئي، لا يكون في محل. فإذا عندنا هنا ما كان في محل رفع وما كان في محل نصب. الآن نبدأ بملء الفراغات. قلنا هذا خاص بضمير رفع، فهل يكون إذن يجوز أن يكون للمتكلم وللمخاطب والغائب، صح؟ للمتكلم والمخاطب والغائب. أين يكون للمتكلم؟ أيضا هذا الضمير، هذا الضمير المستتر أو المتصل بماذا يتصل؟ يتصل إما بفعل وإما باسم وإما بحرف، تقول به وبها وبك وبي وبنا، وتقول أكرمه أكرمك أكرمنا، صح؟ أيوة. وتقول إنه إنك إننا، وتقول ربه ربك ربي، صح؟ يتصل بفعل واسم وحرف. هذا المستتر الخاص بضمير الرفع، خاص بضمير الرفع، فإذا لا يتصل لا بحرف ولا باسم. لماذا؟ لأنه إذا اتصل باسم كان مضافا إليه، إذا قلت ربه في ربه مضاف إليه مجرور، ونحن نريده مرفوعا مرفوعا مرفوعا، إذن خرج. وإذا كان متصلا بالحرف فإما أن يكون الحرف حرف جر، جر مجرور، هل يصلح هنا؟ لا يصلح. وإما أن يكون الحرف مشبها بالاسم، إنه أخواتها، إنه إنك إني، هل يصلح هنا؟ لا يصلح، لأن إن تنصب الاسم. إذن ما الذي يبقى؟ يبقى الفعل، هذا المستتر مستتر في الفعل، لأن ضمير الرفع لا يصلح أن يكون إلا فاعلا أو نائبا عن الفاعل. ضمير الرفع لا يصلح أن يكون، هل إذا كان مبتدأ يضمر؟ لا، لا يضمر. إذن خلص، هذا خاص بضمير الرفع وهو مع الفعل، ضمير الرفع مع الفعل. طيب، هل كل فعل يضمر فيه؟ الآن حتى نحدده نحتاج إلى أن نعين أنواع الأفعال. عندنا ماض ومضارع وأمر، ثم عندنا رتب هذا الضمير لمتكلم ومخاطب وغائب. ما الذي يستتر من هذه الضمائر؟ والمتكلم أيضا نحتاج إلى أن نستحضر فيه أنه قد يكون مفردا وقد يكون، نحن قوم نتفق على أمر فنتكلم به، قال الملأ من قومه قالوا ربنا وهكذا، قد يتفق قوم على شيء، فإذا كانوا هم المتكلمين لزمهم ضمير يشملهم. والمخاطب قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، وكل منهما قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا والغائب مثل ذلك. فإذا كم عندنا في الحقيقة من ضمير بحسب ما يقع عليه، هذا تقسيم آخر 14، لأن المخاطب 6 والغائب 6 والمتكلم 2، صح؟ مخاطب 6 للمذكر 1 وللمؤنث 1، كل من المذكر والمؤنث 3، صح؟ مفردا ومثنى وجمعا، فهذه 6 والغائب مثل ذلك فهي 12 والمتكلم 2، المتكلم 2، المتكلم مذكرا ومؤنثا لفظه 1، وغير المفرد مثنى وجمعا أيضا لفظه 1، فإذا صار عندنا 2، مفهوم؟ هذه الاثناء، هذه 14 في الحقيقة أن المثنى مذكرا ومؤنثا منها 1 لفظها 1، مخاطبا وغائبا. أنا عندما أقول اجتهدتما وأنتما أيضا، اجتهدتما أو أنتما، أنتما يصلح للمذكر للمذكرين والمؤنثين والمذكر والمؤنث، صح؟ وكذلك عندما أقول اجتهدا أو هما يصلح للمذكرين والمؤنثين. إذن تلك 14 صارت كم؟ 12، لا ننقص، واضح ننقص. إذن الضمائر رتب 12، ما الذي يكون هنا؟ تخليط، خلطت عليكم، ما خلطت عليكم، إنما أحببت أن تفتحوا أذهانكم. أيضا الفعل لا يخلو إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا وإما أن يكون أمرا. ما الذي يكون هنا؟ أما الماضي فغير داخل، وأما المضارع فيشمل ثلاثة، استغفر الله، يدخل الماضي، يدخل يدخل يدخل الماضي، يدخل الماضي، يدخل الماضي، يدخل الماضي، أنا تركت ذكره لغرض آخر. أيوة، يمكن أن نحدد خاص بضمير رفع مع الفعل. الماضي لا يخلو إما أن يكون ماضيا، صح؟ ما الذي يمكن أن يستتر من الضمائر مع الفعل الماضي؟ هل ضمير المتكلم؟ لا، ضمير المتكلم يكون تاء، تقول قمت. هل الذي معه نفسه غيره؟ لا. هل ضمير المخاطب؟ لا. إذن مع الماضي ضمير الغائب والغائبة فقط، مع الماضي ضمير الغائب والغائبة فقط، مع المضارع، نعم، نمثل نقربها بالأمثلة، نقول زيد قام، هند قامت. فإذا قلت لي التاء، قلت لك أنت أرفع من أن تشتبه عليك التاء، قد تقدم أن التاء علامة على التاء فقط، ليست هي الضمير، نعم. أيوة، مع المضارع ماذا عندنا؟ عندنا ثلاثة ضمائر، بل أربعة، بل خمسة. ثلاثة بل أربعة بل خمسة، أخرجوها. الضمائر إما متكلم وإما مخاطب وإما غائب. نعم، أنا متكلم. عندما أقول أقوم أو نقوم، المتكلم بنوعين، مازال قبل ذلك تقوم أنت أيها المخاطب. إذن المخاطب المفرد المذكر، هنا عندما نقول غائب نريد المفرد، الغائب أي المفرد، المفرد حتى ننص عليه حتى لا يلتبس. قلت لكم ستقولون رديتنا السنة الأولى، معلش. وكذلك المفردات حتى تنضبط عندنا الأمور. أيوة، هنا المضارع ماذا يشمل؟ ضمير المتكلم، أحسنت، مفردا وجمعا، ويشمل المخاطب المفرد المذكر، وأيضا الغائب المفرد والغائبة. والغائبة ماذا تريد أنت؟ إذا خاطبت هند فتقول أنت تقومي، مشينا تقومي، تلك الياء تعد هنا، تعد هنا في المتصل بارز المتصل، واضح. أيوة أنتما تقوما الألف، تقوموا الألف، تقومنا هنا تأتينا، إذن تعد كلها هنا. إذن تقول هو يقوم، أين هو؟ مستتر هنا. أيوة هي تقوم هنا، هما يقومان ظهرت لك الألف. إذن سنقول ضمير المتكلم مفردا مثاله أقوم، وجمعا نقوم، وهذا المخاطب تقوم، تقوم يا زيد، والغائب المفرد يقوم، الغائبة هند تقوم، صح؟ هند، زيد، إلى غير ذلك. بقي علينا الأمر، لعلكم نكتبه هنا، الأمر ما الذي يصلح له؟ هل يأمر المرء نفسه؟ لا. هل فعل الأمر يتوجه لغائب؟ صيغة الأمر، صيغة الأمر، صيغة الأمر لا تتوجه لغائب. إذا أردت أن تأمر الغائب فائدة، ماذا تفعل؟ أحسنت، أحسنت، تأتي بلام الأمر، تقول ليقم زيد، لأن الغائبة ليست، لا يؤمر بصيغة الأمر، تقول قم يا زيد، قم يا هند، قوما، قوموا، قمنا، هكذا، واضح. ولا تأمر نفسك، المرء لا يأمر نفسه إلا إذا جردت من نفسك شخصا فخاطبته فتقول يا نفس اتق الله ويا نفس أطيع الله، فصارت نفسك مجردا، شيئا مجردا منك، جردت من نفسك شخصا وخاطبته، واضح. أما أن تأمر أنا ماذا تقول؟ لا يقال، واضح. أيوة، إذن الأمر خاص بالمخاطب. ما الذي يستتر من الضمائر التي تكون في الأمر؟ أحسنت، مع المخاطب المفرد المذكر فقط، المخاطب المذكر المفرد، قم يا أيها المدثر، قم فأنذر، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، قم. هذا هو ضمير المستتر. نلخصه فنقول ما رفعه فعله، لأنه هو مرفوع، رفعه فعله، صح؟ رفعه فعله، هذا الفعل مسند إلى متكلم أو مخاطب أو غائب، صح؟ لكن المتكلم يكون في المضارع، والمخاطب يكون في المضارع والأمر، والغائب مع الماضي والمضارع، الغائب والغائبة مع الماضي والمضارع، مع الماضي. هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ المستتر قسمان، ما هما؟ نعم، مستتر وجوبا، مستتر جوازا. ما معنى الاستتار الواجب؟ أن المحل لا يكون إلا ضميرا، معنى الاستتار الواجب أن المحل لا يكون إلا ضمير، لا تجد في ذلك الموضع إلا ضميرا. إذا قلت لك اجتهد، فلو قلبت الدنيا وطفت بالعالم ثم أبت إلي ما استطعت أن تقول لي قم زيد مثلا، زيد فاعل، لا يمكن، الضمير يبقى أو الفاعل يبقى أبدا ضميرا. لكن إذا قلت لك جاء زيد، أو إذا قلت لك زيد جاء، تقول لي ما فعل زيد؟ قلت لك اجتهد ونجح، اجتهد فعل وأفاد، احتاج إلى فعل، أين الفاعل به؟ هو ضمير مستتر تقديره هو. يجوز أن أقول اجتهد زيد ونجح زيد، يجوز يجوز. إذن ذلك المحل يحتمل الإضمار ويحتمل الإظهار، فلما كان كذلك عبروا عنه بأن إضماره جائز. متى يكون الإضمار واجبا ومتى يكون جائزا؟ يكون الإضمار واجبا فيما رفعه فعل المتكلم أو المخاطب، ويكون جائزا فيما رفعه فعل الغائب. نحددها أيوة. الإضمار هنا واجب أو جائز؟ جائز. أيوة، الإضمار هنا واجب أو جائز؟ جائز. الواجب أقوم أنا، أنا ليس الفاعل، أنا ليس الفاعل، أنا أريد اسما ظاهرا. أنا مثلت لك القضية باسم ظاهر لا بضمير حتى أخرج من الاحتمالات. أنت تقول جاء زيد، فزيد هو الفاعل بجاء. أيوة، قل لي أقوم زيد، هل تقول أقوم زيد؟ لماذا؟ فعل المخاطب، لأن الفاعل لا يكون إلا ضميرا. هذا هو. إذن هذا أقوم ونقوم، الفاعل الضمير فيهما واجب الاستتار، وتقوم أيضا واجب الاستتار. أيوة، يقوم وتقوم. تقوم نريد به هند المؤنث، جائز. إذن جائز. وهذا إذا قلت قم واجب. إذن هذه مواضع الضمير الواجب الاستتار، هذه هي أربعة، هي أربعة، لأن هذا اثنان. ما رفعه فعل المتكلم مفردا ومذكرا في مع المضارع، أو المخاطب مع المضارع والأمر. ما رفع ما كان مثل أقوم ونقوم وتقوم وقم، هذه الأربعة واجبة الاستتار. والجائز الاستتار ما رفعه فعل الغائب مذكرا ومؤنثا، ويكون ذلك في ماض ومضارع. زيد قام وهند قامت، وزيد يقوم وهند تقوم. هذا هو ضمير الرفع. انظروا كم أخذ منا الكتابة. فقولوا للجماعة الذين شكوتم إليهم أنكم لم تفهموا الدرس، قولوا لهم يمددوا لكم في الدروس حتى تكملوا الكتاب إن شئتم. لو زدت أربعة حصص ما كفتك. طيب، هو صحيح، هو علم العربية على كل حال الخلل مشترك، خلل مشترك، وأنا ذكرت لكم ذلك، الخلل مشترك. وجهة الاشتراك فيه أننا جميعا ليس عندنا وقت لنوزع الدروس على الأيام. العلم لابد أن يؤتى شيئا فشيئا. لو قلت لكم أنا أفرغ لكم وقتي لتأتوا كل يوم، ما استطعت. تستطيعوا لا تستطيعوا، ما منكم إلا له توابع. فإذا أول الخلل منكم، من جهة أنكم ليس عندكم وقت، فقلتم نفرغ يوم السبت. فإذا فرغت يوم السبت فلا تحسبوا علي، لا تجعل تبعته علي. أنا فرغت لك نفسي، تظن أنك تتعب وحدك. أنا الآن الأسبوع الماضي رجعت إلى البيت ورأسي يؤلمني، ما آلمني كذلك منذ أيام بعيدة، من شدة التركيز والحرص على تقريب المعلومات مع الوفاء بالوقت. 5 ساعات تتكلم في النحو، كثير جدا. نعم، هذا الأمر الأول. أمر آخر وأعتب عليكم به أنكم لا تراجعون ولا تحضرون، أو بعضكم. أنا أقول لكم محال أن تستفيد إذا كنت لم تعني بتحضير حتى يكون الكلام سهلا، ولم تعن نفسك بعد ذلك بتثبيت ومراجعة. إذا لم تفعل هذا فاستفادتك قليلة. أنا أقول لك من آخر من آخر. فلا تأتي إلي وتقول أنا لم أفهم. لا، انظر نفسك، أنا اقترحت عليك حيلا لننجو من مغبة هذا، أنت ما فعلت تلك الحيلة، وماذا أفعل؟ لماذا تؤاخذني؟ أمر آخر العتاب فيه علي إن شئتم أو على الإدارة، وأنا أتحمل المسؤولية، أن تتوالى 4 ساعات في علم العربية. وأنا كان في تقديري كما اقترح بعض الأساتذة أن لو جعل في الدرس مادة قبل الاستراحة ومادة بعد الاستراحة لكان أحسن وأسهل. فعوضا عن أن تتناول العربية في 7 حصص متوالية، تتناولها في 14 حصة، وهذا لا شك أنه أنجى من التكرار والتعب وهكذا. لكن الذي حمل الإدارة على أن فعلوا ما فعلوا، أنا لست من الإدارة، أنا مدعو إليكم فقط، لست من الإدارة، أظن أن الذي حملهم على ذلك أنهم لم يجدوا الأساتذة. فالأستاذ الذي يستأجرونه أو يستعيرونه يحتاجون إلى أن يضغطوا له الأيام حتى يخف عليه الأمر ويستطيع أن يأتيه ويترك أعماله. فإذا قيل له عندك 2 شهر تشارك معنا فيهما في كل سبت، كان أهون عليه من أن يقال عندك 4 أشهر. فهمت؟ لكن هذا كله على حساب فائدة العلم وحق العلم. من أسف دنيانا اليوم لا تسعف بالتعلم، دنيانا لا تسعف بالتعلم. فمن أراد أن يكون ناصحا لنفسه صادقا في النصيحة لها تأخذه الحمية للبقية الباقية من دينه، فلا يغلب دنياه على هذه المعاني. فوالله إن الدنيا لا تذهب وتأتي، وإنما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكل. وما أوتيتم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. جعلنا الله وإياكم منه. إذن القضية أصلها قضية خلقية أو مسلكية تنطلق من هنا، لكن مظاهرها بعيدة عنها، لكن حقيقتها أننا نستخف ما يتعلق بدنيانا ونسرع إليه، وما يتعلق بآخرتنا نتباطأ فيه ونجعل له مرحلة نكمل بها ولا نبدأ بها، نسد بها الثغرات، هذا إن كانت لنا همم، فنجعلها نكمل ونجعلها على وجه لا يتعارض مع دنيانا. والحقيقة أن المطالب هذه تتعارض، فمن أراد المطالب العالية فلا بد أن يؤثرها ويقدمها على غيرها. الإمام الشافعي قال لو دخلت السوق ما تعلمت مسألة، لو دخلت السوق ما تعلمت، لو بعت بصلة ما تعلمت مسألة. نعم، لأن الدنيا تشغل الذهن، وهذا الذي نحن فيه، هذا الذي نحن فيه. ثم نجعل بعد ذلك الأعذار وكذا. نعم، لا بد أن نفهم. كيف نفهم؟ كيف يفهم ونحن لا نأتي الأمر من بابه؟ لا نفهم. العلم ليس سهلا، قلت لكم في الدرس الأول وكنت لكم ناصحا، لا حيلة في الوفاء إلا بالمكابدة. العلم في الأصل تأتيه شيئا فشيئا، مسألة مسألة. يمكن أن نتناول الضمير في 4 ساعات، ما رأيكم؟ يمكن نفصل ونرتب ولا نخرج عن الإفادة. لكن نحن الآن مضت ساعة، ما أكمل، كان ينبغي أن نكمل الصفحة، ما تناولنا كلام ابن هشام، لأن بيان العلم يفتقر إلى ضرب أمثلة وإلى تقديم هكذا. وقلت لكم أعينوني بقوة بأن تحضروا، ما أدري هل حضرتم. إذن عرفنا تخطيطا. قال ابن هشام رحمه الله وهو إما مستتر، ما دل على متكلم أو مخاطب غائب، هذا تحدد لنا. هذا الضمير ينقسم انقسامات، فباعتبار ينقسم إلى مستتر وبارز. ما المستتر؟ قال لك، سنعرف أنه خاص بالرفع كما مثلنا، وما وهو مرفوع فعل كما مثلنا. قال لك كالمقدر وجوبا، إذا تناول هذا الذي عيناه بالأسود، أحاطناه بالأسود، كالمقدر وجوبا في أقوم ونقوم. ماذا بقي؟ بقي تقوم وقم. نحن كملنا، كملنا على ابن هشام. قال وجوازا في نحو زيد يقوم، تناول هذا. ماذا بقي عليه؟ هند تقوم وزيد قام وهند قامت. ما الذي يجمع هذه؟ أنه رفعه فعل أسند إلى غائب. واضح؟ واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ صار مفهوما والحمد لله. البارز أيضا قلنا إنه متصل ومنفصل. المتصل ينقسم، ينقسم باعتبار محل الإعراب إلى رفع ونصب وجر، وينقسم باعتبار الرتبة إلى متكلم ومخاطب وغائب. نعم. بعض ذلك، بعض ذلك أخذ محله الضمير المستتر، هذا هذا. فالذي سنجده في المتصل هو ما لم يتناوله الضمير المنفصل. الضمير المنفصل المتصل متكاملان، لأنك إذا قلت أنا أقوم وأنت تقوم وجئت إلى المخاطبة قلت أنت تقومين فرأيت الياء، وإذا جئت إلى الاثنين قلت أنتما تقومان فرأيت الألف، وإذا جئت إلى جماعة المذكرين قلت أنتم تقومون فرأيت الواو، وإذا جئت إلى الإناث قلت أنتن تقومن ورأيت النون، وإذا جئت إلى الغائبين أيضا قلت يقومان وتقومان بالألف، وإذا جئت إلى الغائبين قلت يقومون، والغائبات قلت يقومن ليس تقومن، انتبهوا يقومن. إذن ضمير الرفع هذا المتصل إما رفع وإما نصب وإما جر، صح؟ فالرفع أين نجده؟ أو الرفع ما الذي بقي؟ هو ما لم يتناول، ما لم يتناول في المستتر. أيوة نضبطه. المتصل نقول إما رفع، صح؟ وإما سيتبين أنه سهل، نصب وجر. نصب الجر لفظهما واحد، سهل، كل ضمير نصب يصلح للجر، كل ضمير جر يصلح للنصب. أيوة. إذا وزعنا نبدأ بالماضي، نحن بدأنا مع الماضي ثم المضارع. الرفع مع الماضي تقول قمت، إذا تاء المتكلم، تاء المتكلم، تاء المتكلم، تاء أيوة تاء المتكلم، أو نقول مع الماضي حتى نستقصي. عندنا ماضي وعندنا مضارع وعندنا أمر، لأننا قلنا الرفع، والرفع لا يكون لا مع الاسم ولا مع الحرف، صح؟ يكون خاصا بالفعل. أيوة. لذلك قلنا ذكرنا الماضي المضارع والأمر لأن الرفع خاص بالأفعال، رفع وهو متصل، فإذن هو خاص بالأفعال. طيب الفعل إما ماض، إذا قلت قام مثلا أول ما تقوم، أول ما تتكلم تقول قمت، إذا الماضي عندك تاء المتكلم. زيد وهي مضمومة، زيد عندك نا، نا للجماعة، للجماعة المتكلمين. أيوة. عندك تاء المخاطب بفروعها، قمت، قمت، قمتما، قمتم، قمتن، كل ذلك. أيوة. عندك مع الغائب المفرد والمثنى، المفرد المذكر والمؤنث قلنا ضميره مستتر فنتجاوزه. عندك إذن ألف الاثنين، ألف الاثنين لأنك تقول قام وقامتا، قامتا ضمير في ألف الاثنين، التاء تلك تاء تنث، لماذا فتحت؟ لأن الألف بعدها توجب أن يكون قبلها مفتوح، ففتحت، فتحت من أجل الألف. أيوة ألف الاثنين. وعندك أيضا واو الجماعة، وعندك نون الإناث. استوعبنا الضمائر مع الفعل الماضي، استوعبناها. إذا جئنا إلى المضارع، إذا جئنا إلى المضارع تقول لي هذه السنة أولى، ما عليش الله غالب. إذا جئنا إلى المضارع أول ما تبدأ به أن تقول أقوم، فتجده مستترا هنا، صح، واجب الاستتار. ونقوم تجده مستترا هنا أيضا، وتقول وتقوم تجده مستترا هنا أيضا. إذن ما الذي تقول بعد ذلك؟ تقومين. إذن ياء المخاطبة. هذا نؤخره إلى المقولة في سنة. نقول المضارع أول ما نجد فيه ياء المخاطبة، تقومين، ثم تجد أيضا ألف الاثنين، تقومان أنتما وأنتما، وتجد واو الجماعة، تقومون، وتجدون نون الإناث، تقومنا، صح؟ إذن هذه شركة، الحمد لله سهلت علينا، هذه شركة لا نكررها. أيوة وتقول، هو يقوم هي تقوم، ظهر لنا هنا. تقول هما يقومان جاءتك الألف، هما تقومان جاءتك الألف، هم يقومون هن يقومن جاءتك الواو والنون. إذن الذي نزيد مع المضارع هو ياء المخاطبة فقط، يزيد. أيوة كذلك ألف الاثنين واو الجماعة نون الإناث النسوة والإناث. إذا جئت إلى الأمر قم، ظهر لك هذا. قومي، ظهرت لك الياء. قوما، ظهرت لك الألف. قوموا، ظهرت لك الواو. قمنا، ظهرت لك نون الإناث. فإذا في الأمر في المضارع نقول إذن والأمر، صح؟ صح. استقصينا الضمائر المتصلة المرفوعة، هذا المرفوع فقط. المنصوب، المنصوب، ايوه المنصوب سنقول بسم الله، ايوه نقول نصب وجر. لفظ النصب كلفظ الجر. تقول مثلا اكرمني، نحب الاكرام. إذا أردت أن إكراما وقع، إذا أردت أن إكراما وقع علي أنا المتكلم، ماذا أقول؟ أكرمني. إذن سنقول أول ذلك مع المتكلم ونقول نعم واحد أكرمني. يعني هنا الماضي المضارع الأمر كله لا يختلف، كله لا يختلف، نصب وجر مع الفعل ومع غيره. أيوة نقول إذن ياء المتكلم زيد ونا للجماعة. هذا سهل، هذا سهل جدا. نا لجماعة المتكلمين زيد المخاطب الكاف بفروعه مفردا مثنى جمعا مذكرا مؤنثا. أكرمك أكرمك، أكرمكما أكرمكما، أكرمكم أكرمكن، صح. إذن عندك كاف الخطاب أو المخاطب، وعندك هاء الغائب كاف المخاطب ليس كذا. ما أدري هل أنتم، أنا أسرع في الكتابة فإذا أسرعت صارت غير بينة. وعندك هاء الغائب تقول أكرمه أكرمها أكرمهما أكرمهم أكرمهم، واضح. نلاحظ هذا مع الماضي، إذا جئت مع المضارع قلت يكرمني ويكرمك ويكرمه، وإذا جئت مع غيري هذا وقع منصوبا مع الفعل. إذا جئت مع إن وأخواتي وهي تقتضي منصوبا قلت إنك إنني إننا إنك إنه، صح؟ إذا جئت مع حرف الجر قلت مر بي، مر بك، مر به. إذا جئت به مضافا إليه قلت كتابي، كتابنا، كتابك، كتابه. فرأينا أن هذه الضمائر تصلح للنصب كيفما كان الأمر مع ماض ومضارع. أكرمني، أكرمه، أكرمها، واضح؟ لا تقول أكرمك، لا يمكن، المخاطب لا يؤمر بالخطاب. المهم أن هذه صالحة للنصب والجر مع المفرد و المثنى، استغفر الله، مع صالحة للنصب والجر مع الفعل وغيره بجميع أنواعها، واضح؟ مفهوم؟ نلاحظ هنا ملاحظات، نلاحظ ملاحظات. أول تلك الملاحظات أن ضمير النصب والجر واحد، ما جعلناه بإطار هكذا معنى ذلك أنه ملاحظة، صح؟ ثاني ملاحظة أن لفظنا في النصب والجر وفي الرفع واحد. تقول أكرمنا زيدا، أكرمنا زيد، هنا هو مرفوع وهنا هو منصوب. وتقول مر بنا زيد، ربنا مضاف إليه، إننا منصوب، سمعنا مرفوع منادي. عجيب، لفظنا يصلح للرفع والنصب والجر، ولفظ الجر ولفظ النصب واحد. نزيد فائدة أخرى وهي أن التاء نأتي الآن بها هكذا عمودية، أن التاء هذه وهذه خاصة بالماضي. ألف الاثنين والجماعة يا أمون الإناث، ألف الاثنين والجماعة الإناث صلحت صلحت لماض ومضارع وأمر، وصلحت أيضا لمخاطب وغائب، لكن التاء هذه خاصة بالماضي. إذن هذه قواعد ثلاث يمكن أن نستخلصها من جملة هذا العرض الذي عرضنا ظنناه سريعا فإذا هو بطيء. نعود إلى ما قال ابن هشام. ابن هشام لم يخرج عن هذا لكن مثل تمثيلا فقط، لم يستوعب. قال لك أو بارز، البارز نوعان قلنا نحن، متصل ومنفصل، صح؟ منفصل سهل، إما متصل، إما متصل قال أو منفصل، سيأتي في آخر السطر، أو منفصل. متصل مثل به المرفوع والمنصوب والمجرور متكلما ومخاطبا وغائبا، مثل بمثال وعليك أن تستتم الأنواع. قال لك كتاء قمت، تاء قمت ماذا مثل بها؟ هو متصل، أيوة، رفع، زد، رفع، رفع مع التكلم، ووقع في الماضي، رفع مع التكلم، انتبه. وكافي أكرمك نصب مع الخطاب، وهائي غلامه جر مع الغيبة. أراد أن يقول لنا إن البارز المتصل يتناول المتكلمة والمخاطبة والغائبة مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. أما المرفوع فهل يتكلم، هل يتناول الضمير كل مرفوع؟ لا يتناول إلا ما لم يكن مستترا. فالمستتر من المرفوع والبارز المتصل من المرفوع بعضهما يكمل بعضا، ما لم يكن مستترا فهو بارز متصل في المرفوع، واضح؟ والمنصوب والمجرور، نعم، المنصوب يتناول جميع الضمائر. أنا أريد بهذا، مقصودي بهذا أن الضمير البارز المرفوع لا يتناول جميع الرتب، لا يتناول جميع الرتب، لأنك إذا قلت أقوم كان مرفوعا ولم يكن بارزا، صح؟ وإذا قلت قمت كان مرفوعا وبارزا، بخلاف الكاف. الكاف تتناول كل شيء، تتناول كل شيء. نعم. إذن أراد ابن هشام رحمه الله أن يمثل لنا هذا، أن الضمير المتصل يتناول المتكلم والمخاطب الغائب، ويتناول المرفوع والمنصوب والمجرور جميعا. ونحن قد استخرجنا قواعد من هذا الذي سردناه، فقلنا إن ضمير الرفع النصب والجر واحد، وقلنا إن لفظنا يصلح للرفع والنصب والجر جميعا، وقلنا إن التاء خاصة بالماضي فيجوز أن نعرف بها الماضي. الآن عندنا علامة زائدة لم نتعرض لها من قبل، أن علامة الماضي قبول ضمير رفع المتكلم الذي هو التاء، أو المخاطب الذي هو التاء. عندما تقول كتبت وكتبت، كل كلمة تصلح لها التاء، تاء المتكلم وتاء المخاطب، فهي فعل الماضي. أيوة، هذا المتصل. البارز أو المنفصل قلنا لا يكون في محل جر. كيف ديما في نصب ولا جر؟ لم تخلق إلا هكذا، متصل بالاسم ولا بالفعل والحرف. الحرف. نعم، بك سلمت عليك، معناها الجر تتصل بالحروف ولا حتى في الإضافة؟ بالإضافة والحروف جميعا بمحل الجر، وسيتبين لنا من بعد. هذا استباق، يعني هذا منا استباق نحيلكم فيه على معلوماتكم السابقة. ونحن قلنا دراستنا هذه تلملم الشتات، لأنها لو وجهت لمن لم يدرس شيئا ما صلح أن تدرس بهذا المعنى. ذكرت لكم ذلك لكنكم تنسون. أنا أظن أنه ليس لأحد عذر في هذا المجلس، ليس لأحد منكم عذر، لكن ما زلتم تعتذرون. ما رأيكم أن أعتذر أنا معكم؟ أعتذر أنا أيضا، ليس لي حق. إذا أيما أسهل، أن يعتذر واحد لجميع أو أن يعتذر كل جميع لواحد؟ يعتذر واحد لجميع. أيوة، المنفصل. اسمعوا، المنفصل لا يكون مجرورا لفضله، منفصل لفضله تناء عن الجر. الجر مسكين، تصور رجل يجر، الجر دائما هو آخر في الذيل، آخر شيء، الجر دائما أضعفها الجر. فالشريف هل يكون يجر؟ لا لا، بس خويا العزيز أنا ما تجرني، من جرك؟ أنا تأتي كذا بقدري مرتب منظم. فإذا لا يكون إلا في موضع رفع أو نصب، لا يكون إلا في موضع رفع أو نصب. سهل، ما الفراغ الآن؟ الذي يكون في موضع رفع ما هو بحسب التكلم والخطاب والغير؟ منفصل في موضع رفع متكلم. ماذا تقول أنت؟ منفصل. لا بأس، جئني به وحده، لما دام منفصلا فيجوز أن نتكلم به. أنا أحسن، هذا هو. وفرعه إذا كان معه غيره، نحن المخاطب أنت، وفرعه أنت وأنتما وأنتم وأنتن. والغائب هو، وفرعه هي وهما وهم. سهل. أيوة، ضمائر رفع ضمائر النصب المنفصلة. الآن أيوة، إيايا وفروعه، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهم. هذا لا نحتاج إلى أن نكتبه، واضح. قال ابن هشام رحمه الله أو منفصل، يعني هذا كأنا وأنت وهو وإيايا. لما تكلم عن الرفع جاء بثلاثة، لأن للمتكلم حكم أو لفظا غير الذي للمخاطب، وللمخاطب لفظ غير الذي للغائب. ولما جاء إلى المنصوب جاء بواحد، لأن اللفظ فيها واحد غير أنها تختلف بحسب من توجهت إليه، كأنا وفرعه نحن، وأنت وفرعه أنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وفرعه هي وهما وهم وهن. هذا في الرفع. قال وإيايا، إيايا هذا في النصب، وفرعه إيانا وإيانا هكذا، فرع لا تشتبه بما قال ابن مالك، وذو ارتفاع في انفصال، أنا هو وأنت، والفرع لا تشتبه، سهل عليك، وذو انتصاب في انفصال جعلا إيايا، والتفريع ليس مشكلة، سهل. نعم، مفهوم؟ عندنا الآن معنى مهم نأخذه من أخص معاني الضمير. من يستطيع أن يذكر لنا أخص خصائص الضمير من جملة ما تناولنا؟ أخص شيء في الضمير. تناولنا هذا الضمير، فهمناه الحمد لله سهل. أخص وصف فيه، خذوه من اسمه، مبني على قلة أحرف، صح؟ الآن ضمير المنفصل والمتصل أيهما أقل أحرفا؟ قطعا. ولما كان المسكين أقل أحرفا اتصل بغيره لأنه وحده لا يقوى، واضح؟ نأخذ من هذا قاعدة، وهي أنه إذا احتمل الموضع الاتصال والانفصال فماذا نفعل؟ وجب الاتصال، نقدم الاتصال وجب. فتقول اجتهدت واجتهد أنا، أيهما يقال؟ اجتهدت وجوبا. وتقول أكرمتك أو أكرمت إياك، ماذا تقول؟ أكرمتك، هذا هو. وجب الاتصال، وجب. قال لك ابن هشام ولا فصل مع إمكان المتصل، لا فصل مع إمكان المتصل. إذا أمكن الضمير المتصل فلا تأتي به منفصلا، مفهوم؟ تقول لي ولكن نحن نقول إياك نعبد، إياي فرابون، إن كنتم إياه تعبدون. يمكن أن نفصل هنا، أن نصل هنا فنقول نعبدك ونستعينك إن كنتم تعبدونه، جائز أمكن. أقول لك لا، هذا الجواز صحيح ولكنه يخل بالغرض الذي سيق له الكلام. الكلام سيق لغرض هو التخصيص، تخصيص العبادة بالله عز وجل. فأنت إذا قلت نعبدك ذهب التخصيص. الذي يدل على التخصيص هو تقديم الضمير في قولك إياك نعبد، فهل مع قصد التخصيص يمكنك أن تصل؟ لا يمكن، إذن فاتت المسألة. لا فصل مع إمكان الوصل، والوصل هنا غير ممكن لأنك لو وصلت لتخلف المعنى الذي من أجله قدمت، فلما كان التقديم لغرض والتقديم لهذا الغرض واجب. نحن عندما نتناول النحو نتناول صعيدا من أصعدة، والكلام العربي هو مسوق للإفادة التامة. الإفادة التامة لا تقتصر على معرفة النحو، بل لابد فيها من معرفة اللغة والتصريف والنحو والبلاغة، البلاغة. فأنت عندما تتناول هذه الأصعدة كلها وتعرف البلاغة تجد أنك إذا أردت التنصيص على تخصيص الله بالعبادة وجب أن تؤدي ذلك بطريق يفهمه، فتقول إياك نعبد ولا تقول نعبدك، لأن نعبدك لا يدل على التخصيص. فصار قولك إياك نعبد واجبا، وصار قولك نعبدك بقصد التخصيص غير ممكن. فإذن قولهم لا فصل مع إمكان الوصل يعطيك أنه إذا لم يمكن الوصل تأتى الفصل، يصحح لك قولك إياك نعبد، لأن هذا الموضع مع قصدك لا يتأتى أن تقول فيه نعبدك. هذا ذكرته لكم زيادة، ولولا ضيق الوقت لاسترسلنا في كثير من واردات الذهن، هذا وارد على الأذهان، وكثير من واردات الذهن نحتاج إليها في إصلاح الكلام، لكن الوقت لا يسر. هذا وهذا هذا وارد، هذا من الواردات، ولكن لا أستطيع أن أجيبك عنه لأنه يحتمل جوابا. يكفينا هذا الذي تعلمناه في الظاهر، هذا وارد قوي جدا ولا بد أن تريده، لكن إذا استرسلنا فيه وما فيه، خذ بحسب الظاهر. الضمير قل في الظاهر بحسب ما ندرس، الضمير هو مجموع إياك، واضح؟ نعم. وبعضهم والتحقيق يقول إياه والضمير، أيوه، والياء والكاف والتاء، قد ثبت كونها ضمائر متصلة، فكيف تكون ضميرا إذا كان ضميرا مضاف إلى؟ قالوا هو حرف يدل على الرتبة، استعمل هنا حرفا وليس ضميرا. بينهم مناقشات بين النحويين، مناقشات. وإذا تجاوزنا مسألة القطر بن مالك وكذا، وذهبنا إلى الكتب المتقدمة، إلى السرافي وإلى الفارسي وإلى المبرد، وجدنا أمورا كثيرة بينهم. حسبنا هذا الذي ذكرنا. نعم. قال لك ولا فصل مع إمكان الوصل، قاعدة نأخذها في الضمير. هل هذه القاعدة ملتزمة ثابتة؟ تنخرم في ثلاث صور، في ثلاث صور، وتلك الصور الثلاث انخرامها فيها على معنى الجواز للوجوب، بمعنى أنه يجوز لك أن تفصل مع إمكان الوصل في ثلاث مسائل. ضبطها ابن هشام بقوله إلا في نحو الهائم سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. سلنيه مسألة، ظننتكه مسألة، كنته مسألة. هذه المسائل الثلاث موضع منها يرجح فيه الوصل وهو سلنيه، وموضعان منها يرجح فيهما الفصل وهو كنته وظننتك، ولذلك قال لك إلا في نحو كذا بمرجوحية، بمعنى أن نحو الهاء، أن الهاء من نحو سلنيه يجوز فيها الفصل مع إمكان المتصل. قال ابن هشام بمرجوحية، نسب الفصل إلى مرجوح، بمعنى أن الفصل مرجوح، أن الراجح الوصل في هذه المسألة. قال وظننتك هو كنته برجحان، أي يجوز في هاتين المسألتين الفصل وهو راجح. ما المسائل؟ نحتاج إلى أن نعرض لبيانها. اسمعوا وعوا. سلنيه ابن هشام أراد أن يتكهن علينا رحمه الله أو أن يلغز، ما أدري. سلنيه كذلك ظننتكه كنته أو كنته أو كان واحد. طيب نتأمل، كم عندنا هنا من ضمير؟ لا تغلطوا، لا تغلطوا، تأملوا. عندنا فعل أمر، ما زال شاهد مسكين، ما ماتش، هو ما زال هنا، ما ماتش، ما زال هنا. كم عندنا من ضمير؟ عندنا الفاعل بسل، تقدير أنت، صح؟ أيوة. زيد، النون هذه زائدة، لولا الضيق لا تكلمناكم عن النون. الياء يا المتكلم إذا كانت مع فعل لزم النون، لزمت النون. لماذا؟ لأن الياء تقتضي كسر ما قبلها، ولذلك وجدنا أن آخر الاسم يبنى إذا اتصلت به، أو يعرب إعرابا مقدرا إذا اتصلت به الياء، والفعل لا يمكن كسره. فكيف يكسر؟ قالوا نأتي بنون مسكينة تضرب، يقع الكسر عليها، هذيك اليوم منذ وجودها هي تضرب والفعل سالم. هذا أقدم أني لبس به. فهذه النون لتقي الياء مما توجبه من الكسر، فبقيت اللام هذه سبب مبني على السكون كما تقدم، وتحملت النون الكسرة. إذن هذه ليست ضميرا. أين الضمائر؟ الياء هذا ضمير متكلم، أيوة منصوب صح؟ صح. والهاء ضمير غائب منصوب. هنا كم عندنا من ضمير؟ أيضا ثلاثة. ظنن هذا فعل سكن الاتصال بضمير رفع متحرك. الكاف ضمير رفع متحرك لا يهمنا. الكاف ضمير خطاب، ضمير خطاب منصوب نعم. وهذا الضمير مخاطب أيضا. وهذا الهاء، الهاء ضمير غائب. ماذا تلاحظون؟ ماذا تلاحظون؟ ما الذي يجمع بين هاتين المسألتين؟ يجمع بينهما شيء أو أشياء ويفرق بينهما شيء واحد. ابن هشام رحمه الله تأملوا عبارته، لا بأس أن نستعين. قال إلا في نحو الهاء، فهو هو يعني هذه الهاء. الكلام الذي يجوز فصله هو هذه الهاء. هذه الهاء، هذه الهاء ما ضابط كيفه، أين وقعت؟ وقعت بعد ضمير صح، سبقها ضمير. هذا الضمير أيوة أقدم لكم بمقدمة. الضمير كم لها من رتبة؟ حسب الرتب كم؟ ثلاث. ما هي؟ أجيبوا. أيوة متكلم ومخاطب وغائب. الضمير معرفة وأعرف المعارف، لكن هذه الثلاثة أيها هل يمكن أن نفرق بينها في الرتبة في التعريف؟ أيها أعرف؟ غائب هو أعرف. عندما نقول أعرف نعني بذلك أن احتمال اللبس فيه غير موجود. أيها أقل أبعد عن الاحتمال؟ لا المتكلم. المتكلم هل تشك في نفسك؟ هذه فلسفية من هذوك الجماعة اللي يقولوا الشك السفسطائيون. هو شاك لو موجود، هو شاك هل هو موجود؟ أنا شاك أني موجود، روح تموت أنا راك. المتكلم لا يشك في نفسه، كما قال الآخر منهم الجماعة الآخرون قالوا أنا آكل إذن أنا موجود، أنا متكلم إذن أنا موجود. يحتاج أن يستدل على وجود. الحمد لله الذي سلم عقولنا. المتكلم لا يحتمل، فلذلك كان أرفعها. أيوة ما الذي يليه؟ المخاطب. الأخير الغائب دائما مهضوم الحق. نعم غاب فغاب سهمه يقولون هكذا في زمان المحضرة عندما كنا ندرس. الطعام قليل وطلاب كثير ما شاء الله، فإذا جاء حضر الطعام فماذا يفعلون؟ قائل أعيذكم بالله أن تفعلوها، هي عادة قبيحة وأنا ما كنت أفعلها لكن وجدت الناس يفعلونها. يقولون من غاب غاب سهمه. نحن 15 مثلا حضر الطعام، زيد منا 11 نائم ذهب لحاجة ينتظر العشاء ويفعل ما يريد. من غاب غاب سهمه. هكذا الغائب هو مهضوم الحق. وأنا مرة قلت في طالب كان نائما نائما واستغرق النوم، فقلت فيه وحضر الطعام أجريت فيه سنة المحاضر لا يأكل الطعام غير الحاضر. سنة المحاضر التي يدرس فيها غير الحاضر لا يأكل الطعام، لكن تركت له طعاما. قلت هذا حتى أيوة الغائب أقلها، لأنه بغيابه لا يدافع عن نفسه فهو أقلها. هذا نوظفه هنا. نلاحظ أن الهاء وقعت ضمير غائب صح. لماذا قلنا ضمير غائب؟ هل لنا فيها رغبة هي في نفسها نجملها؟ لماذا قلنا هي ضمير غائب؟ لمراعاة الرتبة. ما الذي سبقها هنا؟ الياء والياء للمتكلم أيهما أعرف؟ الياء أيوة. طيب وما الذي سبقها هنا؟ الكاف. أيهما أعرف؟ كاف الخطاب. إذن أول ما نلاحظ في هذا حتى نكتبنا ماذا نلاحظ؟ هذا الضمير الآخر الذي يجوز فصله ووصله. أول ملاحظة لاحظناها عليه ما هي؟ نعم، أنه وقع بعد ضمير أعرف منه. الأول أعرف من الآخر، صح؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الأخيرة أن الياء هنا والكاف هنا كيف وقعتا؟ مصوبتين. أحسنت. هذا الضابط الآخر، أن يكون الضمير الأول غير مرفوع، أن يكون الأول غير مرفوع. فإذا نأتي بضابط كلي هنا نقول ثاني ضميرين، أيوة، أولهما أعرف وليس مرفوع. هذا الهاء وقع ثانية ضميرين، أولهما أعرف وليس بمرفوع. أولهما منصوب، ثاني ضميرين أولهما منصوب بوصفين، أنه أعرف وأنه ليس مرفوع. هذه المسألة الاسترسال فيها سيحوجنا إلى قول كثير، يكفينا أن نفهم المقصود هنا. فيجوز إذا وجدت ثاني ضميرين أولهما أعرف وليس مرفوعا، يجوز في الثاني أن تصل وتفصل، فتقول سلنيه و سلني إياه، وتقول ظننتكه مثلا زيد، مررت أنت تخاطب مثلا قلنا أنسا، أيوة تخاطب أنسا، أنت رأيت في المسجد زيدا يصلي وظننته أنسا، فلقيت أنسا، تقول في الصباح تأخرت عني ولم تلقي علي السلام، تقول أنا ما صليت معكم، صليت في المسجد، وسبحان الله ذاك إذن زيد، زيدون ظننتك، رأيتم سياقها، ظننتك زيدا، زيدون تقول لذلك زيد، فأقول لك ظننتكه، مفهوم؟ أيوة. في هذه الضابط فيها إذن أن الثانية وقع ثانية، أن الهاء التي يجوز وصلها وفصلها وقع ثانية ضميران أولهما أعرف وليس مرفوعا، فنقول ظننتكه و ظننتك إياه. ولا يلزم، لا يلزم أن يكون الهاء، قد يكون الكاف، قد يكون الكاف، تقول مثلا زيد أعطانيك، عبد مثلا، عبد كان عند زيد فزيد وهبه لك، فتقول زيد، إذا خاطبت هذا العبد تقول له زيد أعطانيك، صح؟ يجوز أن تقول زيد أعطاني إياك. هل وقع في القرآن؟ وقع، نعم، زوجناك ها. أنلزمكموها، رأيت؟ زوجناكها، أريناكها، إذ يريكهم الله، يريكهم، رأيت؟ وقع في القرآن متصلا فقط، متصلا فقط. أيوة، لاحظوا فرقا الآن، اشتبهت علينا سلنيه وظننتكه، فأخرجنا منهما قاعدة واحدة، أن وقع ضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف وليس مرفوعا. إذا قلت لي الضمير هنا ثالث والضمير هنا ثالث، لأن عندنا ضمير رفع، قلت لك ضمير رفع لا بالة به، المهم أن تنظر إلى هذين، هذان الهاء فيهما وقع الثاني ضميرين، واضح؟ لو أنك لم تأتي بالهاء وقلت سلني أو قلت ظننتك، ظننتك زيدا، هل يجوز في الكاف أن نصلها؟ ها؟ أن نفصلها. نقول ظننت إياك زيدا، لا، لماذا؟ لأن الأول أعرف، ولكنه وإن كان أعرفه ليس مرفوع، ونحن نشترط أن يكون مرفوع. فإذا كان الأول مرفوعا فالثاني الذي هو منصوب، وإن كان دونه في التعريف يجب فيه الوصل على الأصل. هناك احتمالات أخرى تحتمل، لا أريد أن أتعرض لها. أنا أريد منكم أن تعطوني فرقا بين سلنيه وظننتكه. لماذا فرق بينهما ابن هشام مع أنهما في الصورة الظاهرة مسألة واحدة؟ لماذا فرق ابن هشام؟ هذا كفعل أمر. لا، ليس لهذا. لا لا لا، ليس لهذا. تقول مثلا سألنيك، أيوة سألتك. طيب لو قلت سألتك لكان مثل، لم تتخلف المسألة حتى يذهب أنه فعل أمر. أيوة كلاهما يمكن فصله وصله، المسائل الثلاث كلها يمكن وصلها وفصله. لا، لو قلت سلنيه أو سألتكه لكانت المسألة بحالها، لي أن أقول سألتكه وسألتك إياه، جائز. وظفوا ذكاءكم. ظن أين تعدونها؟ حتى سألين صب مفعولين. الشك واليقين، ماذا نريد بالشك واليقين؟ ينصب مفعولين، استرسلوا، اقرنوا بين الشك واليقين مثلا، أو ظن واليقين والمفعولين. ظن على أي شيء تدخل؟ ها؟ ها؟ نعم، ظن وأخواتها من نواسخ المبتدأ والخبر. وسأل هل هي من نواسخ المبتدأ والخبر؟ لا، هذا الفرق، هذا الفرق. المقصود أن العامل هنا، حتى نفرق بينهما بعد أن اتحدت الصورة، اتحدت صورة الضمير أنه وقع ثاني ضميرين أوله ما أعرفه ليس مرفوعا، صورة واحدة. ننظر الآن إلى العامل، فإذا كان العامل ناسخا للمبتدأ والخبر، كان المعنى أن التاء أو الكاف والهاء هذان أصلهما مبتدأ وخبر. أنت هو الأصل، أنت هو، أنت مبتدأ وهو خبره، صح؟ ولكن الياء والهاء في سلنيه ليس أصلهما مبتدأ وخبر. إذا قلت سلنيه فليس المعنى على أنك تخبر عن الياء بالهاء، ليس المعنى على ذلك. أنت عندما تقول أعطى زيد عمرا درهما، فأنت لا تقول عمرا درهم، صح؟ ولكنك تقول ظن زيد عمرا بكرا، فتقول زيد بكر، تخبر عن زيد عن عمر بأنه بكر. فظن وأخواتها تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر، تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. وسأل وأعطى ووهب وزوج وهكذا، هذه تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، هذا الفرق. ولماذا فرقنا؟ لأن المبتدأ أصله الانفصال عن الخبر، الأصل. فلذلك كان الفصل في هذه الصورة أرجح، وكان الوصل في هذه الصورة أرجح. ما وجه رجحان الوصل في الصورة الأولى؟ شيء ذكرناه، موافقة الأصل. الأصل أن يكون الضمير موضوعا على أحرف قليلة، لا، الأصل أن يكون الضمير موضوعا على أحرف قليلة، ويلزم عن ذلك أنه إذا أمكن الوصل لم يجوز الفصل، والوصل ممكن. لما كان الوصل ممكنا كان هو المتعين، غير أننا سمعنا من العرب من فصل فقلنا يجوز الفصل، غاية الفصل أنه يجوز والوصل أولى للأصل. لكن في مسألة ظن الفصل أولى، لأن المدخولين ليس مفعولين عاديين، أصلهما مبتدأ وخبر، واضح. فلذلك رجحوا الفصل في هذا. المسألة الثالثة أسهل، من يستطيع أن يستخرج لنا الصورة من المثال، قاعدة من المثال، ما صورة المسألة؟ الكلام عن الهاء، قال لك ابن هشام: إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنت. الكلام في هذه المسائل الثلاث عن الهاء، فيجوز أن تقول سلني إياه وسلني، وظننتك إياه وظننتكه، وكنته وكنت إياه، هذا المقصود. تلك الهاء كيف وقعت؟ نحن أعطيناكم صورا يمكن إذا وظفتموها، أعطيناكم وجوها يمكن إذا وظفتموها أن تجدوا الجواب. أحسنت، خبر كان، هذا هو. إذا كان خبر كان ضميرا جاز لك فصله وصله، سواء أكان اسمها ضميرا أم لم يكن، هو هنا جعل اسمها ضميرا، ولكن لا يلزم. تقول كانه زيد، وتقول كان إياه زيد، يجوز هذا وهذا. حديث الصياد في البخاري: فإن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله. فإن يكونه، إن يكون هذا المصيد هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه، وإلا يكونه، إلا يكون هذا المسيح الدجال فلا خير، لماذا تقتله؟ إذن تركه على الوجهين، فإن يكونه وإلا يكونه، وكذلك فإلا يكونه أو تكون، فإلا يكونها أو تكونه، فإنه أخوها غدته أمه بلبانها. فإلا يكونها أو تكونه، يجوز أن تقول فإن لا يكون إياها وإلا تكون إياه، مفهوم. ولماذا كان الفصل أرجح في هذه الصورة؟ لأن الخبر الأصل أن ينفصل، هذا هو، مفهوم الآن؟ قال ابن هشام: ولا فصل مع إمكان المتصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه برجحان. بهذا فرغنا من الضمير والبطارية نفدت. أيوة. طيب سؤال وأجيبه، لو لم نفعل هذا كنتم تفهمون؟ لابد أن ننظر في الله. كما أنكم ماذا شكوتم فاشكوا، أكملوا شكواكم. العربية لا تفهم بسبع حصص، العربية لا تفهم بسبع حصص. كلام ليس معي، العطلة أنا سأكون غائبا أصلا، نتناول الأسبوع القادم إن شاء الله أكون هنا، لكن الأسبوع الذي بعده هنا أكون غائبا، أنا مسافر، أكون مسافرا في العطلة، لكن أرجع بعد العطلة إن شاء الله مباشرة. السبت الأولى أكون هنا. نعم، السبت الأولى. شفت، كلموا الجماعة، ليس كلهم، كلموا الجماعة، كلموا الجماعة، كلموا الجماعة، كلموا الجماعة. الله يفتح لنا عليكم. رأيتم كيف صار العلم عندنا؟ الله، إن المرء عندما يرى مثل هذا يأسى ويحزن. أنا كنت جامع، درست في الجامعة، كنت أدرس وكنت أمتحن، والله ما تركت الدروس يوما، كنت أدرس هنا، بل هذه العربية ما تعلمتها إلا في الجزائر، ذهبت إلى خارج الجزائر وأنا بحمد الله مدرس لها، هذه العربية ما تعلمتها إلا في الجزائر بفروعها وفنونها، جزا الله شيوخنا عنا خير. لكن ما كنت أتخلف عن الدرس، كان الشيخ يجعل لنا 4 دروس في الأسبوع، ومسكني بعيد عنها نحو 40 كيلومتر، وليس عندي دابة تقلني، وأنا في ريف، كنت أذهب إليه كل مرة في السنة كاملة. مرة غبت 4 حصص، لماذا غبت؟ اثنتان منهما توفيت جدتي، واثنتان كان في العاصمة كان المظاهرات، مظاهرة في العاصمة، لا غالب لم استطع. مرة أذكر أنه لم يحضر الدرس غير اثنين، أنا أولهما أو ثانيهما. لا يمكن أن تنال إلا بتعب. وكنت أدرس في الجامعة ولا أبالي بامتحان الجامعة لأني أعرف أن هذا علم أنتفع به، فلا يمكن أن أساوم به، بل أجعل امتحان الجامعة أجعل له الفضل. والحمد لله جاوزت ونجحت ولم يكن شيء. لكن نحن العلم النافع الذي يقربنا من الله الذي ليست لنا فيه مصلحة ذاتية، هذا ثقيل على النفوس، فنحن نقدم عليه كل شيء. تريدين لقيان المعالي رخيصة؟ ولا بد دون الشهد من إبر النحل. أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ نعم، العلياء لا تبلغ بالهون، تحتاج إلى تعب كثير ومساومة وتؤثر الفضيلة على غيرها. أنا كم أوذيت، يقولون لسيادك يخدم يعملون ويجيب الأموال وانت قعد لي، يقولون هذا، يمر عليك المار يحتقرك ويذلك، يعلم أنك لا تملك وأنك لم تمد يدك إلى أحد، فهو يريد أن يظهر أنك لا تملك، يحرجك ليظهر أنك لا تملك. لماذا؟ لأنك مشتغل بما ينفعك وهو يلعب. لكن ذهب ذلك. وأعرف من أصحابي ممن كانوا أولي حفظ وفهم ونباهة وحسن خلق وتهيئ واستعداد للعلم ومضوا فيه وحفظوا وعرفوا قيمته وفضله، أعرف منهم من في بعض الطريق لم يرضى بالمذلة في العلم، فقال لي أنا لا أستطيع أن أوصل يا رجل، لا أستطيع، أنا لا أصبر على هذا الطريق، لا أقدر أن أكون معدوما وأمشي في الناس وأنا هكذا، هذا ذل أحتمله. لكن العز الذي تناله بالعلم فوق هذا، اصبر أنت ما تمد يدك الناس لا أصبر. فها قد تزوجوا وصار لهم أولاد ودخل أولادهم المدارس وكبروا ومضوا في عروق الحياة، لكنهم اليوم أشباه العوام، أشباه العوام. وأحيانا أجالسهم، أحدثكم بأمور شخصية لا بس حتى أرفع من هممكم، أحدثهم وأحرج أن أتحدث بالعلم معهم، لأني أعلم بالغ الأسى والحسرة الذي يقع لقلبي. نعم، أقول هذا أنا كنت معه زمانا وكنا نتجارى في ميدان واحد ونتسابق ونحفظ ونراجع ونسهر الليل ونستيقظ قبل الفجر ونجتمع ونفعل ونفعل، هذا مشى وأكمل وأنا قد عدت القهقرة حتى إني نسيت. نعم والله إن الحياة لا قيمة لها، لا قيمة لها إلا بالفضائل. ورأس الفضائل علم يدل على الله، يدل المرأة على الله ويجعله ينير الطريق لغيره من إخوانه، وعمل صالح. قول ابن تيمية رحمه الله: الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. والعلم النافع له مبدأ وهو قوة الإدراك التي هي الحفظ والفهم، وله تمام وهو حسن العبارة، والعمل الصالح بالخلق الطيب باقتضاء الصراط المستقيم. هذا الفضل، الفضل هذا هو، هذا الفضل الحقيقي. يكذب المال، المال هو أنت تحرسه وتمرض من أجله ويسرق منك وتخاصم الناس ويحملك، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن أين هذا؟ المال يملكه صاحبه ثم يكون من زمرة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. المال يكون، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والله ميراث السماوات والأرض. المال هكذا، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وليس مالك أصلا. لست أريد بهذا إلا أن ننتبه لقيمة ما له قيمة، له قيمة ينبغي أن نجعله في قيمته، وإذا صدقنا مع أنفسنا لم نساوم فيه، لا تكون مساومات كل شيء. أنا اليوم ما شاء الله بخير حال، ذاك الذي كنت عليه من الجوع والعري والذلة والتعب ذهب بحمد الله كله، ودوام الحال من المحال. لكن انظر ماذا تقدم لنفسك. لا يصلح أن يكون العرض ما هو عرض من شأنه أن يأتي ويزول، هو الذي تتعلق به قلوبنا، هو عرض، هو نفسه عرض. اليوم معك غدا ليس معك، تطلب شيئا هو عرض. الحديث الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب أو غنى النفس، غنى القلب. ليس الغنى عن كثرة العرض، هذا المعنى من يفهمه؟ نحن نتعلق بالدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نحن هنا خلاصة الخلاصة من الخلاصة، أمة محمد هي خلاصة الناس، أليس كذلك؟ نعم. وأهل الدين من أمة محمد هم خلاصة أمة محمد، وأهل الدين من خلاصتهم؟ طلبة العلم. فإذا كان بالله عليكم خلاصة خلاصة الخلاصة لم يعرفوا لأنفسهم قيمة ما هم فيه، يساوون غيرهم الذين هم خارج الخلاصة أصلا، ويحرصون على أن يكونوا مثلهم، ذلت وهانت وضيعت. وإذا ضيعنا نحن شرفنا فمن يحمله؟ أي طيب، أنا ضيعت العلم وأنت ضيعت العلم وزيد ضيع العلم، فمن يحمل العلم؟ كيف يقوم حكم الله في الأرض؟ كيف تكون الخلافة؟ كيف يطاع الله؟ كيف يتحقق رضا الله عز وجل؟ نحتاج إلى أن نعاود ونراجع مطالب. فالمرء ثم إذا راجع يعرف قيمته، يعرف مستوى جهده، ويعرف همته وعزيمته، ويكون هنالك. أما أن ننتسب نخلع على أنفسنا الرتب العالية، ويقول الواحد منا أنا دكتور وأنا كذا بروفيسور وأنا عندي شهادة كذا، هذه الشهادة هي شهادة زور، شهادة زور تحمل تبعتها في الدنيا وفي الآخرة، شهادة زور تجعلك تستعلي على خلق الله، تجعلك تكذب على الله، تجعلك تبتغي مطالب الآخرة بالدنيا، تبيع دينك بدنيا غيرك. أرض الواحد يبيع دينه بدنيا غيره، هذه الشهادة، هذه الشهادة شهادة إذا كان صاحبها لا يقوم بحق الله عز وجل ما فائدته. مرة في الجامعة كنا ندرس، وكل بي في الماستر الطلاب كلهم لا بد لهم من بحث، وأنا أنفر من البحوث. لماذا؟ للركاكة التي أراها في الطالب والمحيط. طالب إذا طلب منه بحث يذهب وينسخه من بحث آخر ويأتي به يتشبع بما لم يعطى. من أسف أنا لا أستطيع أن أشارك في غير شرف، هذا غير شرف، أنا لا أشارك فيه. مرة أذكر أني كتبت 4 ورقات، نظرت في 200 كتاب حتى كتبت تلك 4 ورقات، فلما ألقيتها للشيخ ما نمت أياما، نظرت في 200 كتاب، كتبت 100 لأني وجدت فيها المعلومات، ومئة أخرى لم أجد فيها المعلومات فلم أسميها. فالكتاب الشيخ الأستاذ كأنه لم يبدأ، فحزنت غاية الحزن. هذا مثل ذلك التعب، يعني تعاملني معاملة من نسخ ولصق، أنا لا أقبل وألصق لا أقبل. فصرت أنفر من البحوث. مرة أستاذ من الأساتذة قال لي: أنت ما بحثت؟ قلت له: نعم يا شيخ أنا أنفر منها، لأني إما أنا أبحث على الوجه ولا يعرف جهدي، وإما أن أبحث على غير الوجه وهذا لا أريده، ولو أردته ما قدرت عليه. فيعني أعفني رضي الله عنك. قال لي: لابد. فقال لي: لي حيلة. لا بد لك. قلت: طيب ماذا تريد؟ قالت: تشرح لنا شيئا في قراءتنا. قلت: مستعد. قال: اقترح كتابا. تذكرت منظومة فيها 32 بيتا للشيخ علي بن محمد الضبع قصيدة، قلت له هذه القصيدة في رواية قالون هي طيبة، قال لي صحيح هي طيبة. إذن تدرسون، تصوروا فصلا كاملا في الجامعة 32 بيتا يلقى درسها على طلاب في مرحلة الماستر يراد منهم أن يكونوا متخصصين في الشريعة للإفتاء والإمضاء عن الله، التوقيع عن الله. لما انتهى الفصل قال الأستاذ للطلاب ستمتحنون في الأبيات وفي شرحها، فصل كامل. ما 30 بيتا في فصل كامل، أسبوع تكملها فصل كامل. فجاء الطلاب، جاء أحدهم فكتب عارضة نريد من الأستاذ أن يغير الامتحان لأننا لا نقدر على الحفظ، وأخذ يجمع أسامي الطلاب يمضون، وجاء إلي قال لي تمضي، جاء إلي قلت ماذا تريد؟ قال تمضي معنا كذا لأننا لا نستطيع نحفظ. نظرت إليه وكان معي أحد إخواني من درس في المدينة، مدينة النبوية، وهو لم يحفظ أيضا، فأخذت بجريرته قلت له أنت تريد أن تتخرج فتكون عالما تفتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قضاياها، توقع عن الله رب العزة جل جلاله، تدرس في فصل كامل 32 بيتا لا تستطيع أن تحفظها، ثم تأتي وتنازع الأساتذة وتناقشهم في أشياء لا فائدة منها، نزاعات تظل تخاصم، ثم تأتي وتريد أن أشهد معك؟ والله إنك صفيق الوجه لا تستحي. فنظر إلي قال الذي تقول حق ولكن هذا الواقع. قلت له لا يمكن أنه، وما تستحي، ستريد أن تشهدني عليك؟ ذب هذا الواقع وهذه الركاكة، هذه الركمة. الإنسان يكون صادقا، إما أن أدرس وأنا أهل للدراسة، وإما أن أبتغي شيء آخر، أما أن أطلب الفضل من غير جهة الفضل فتضيع للفضل، تضيع الفضل. نحتاج إلى صدق مع أنفسنا. نرجع. فمقصود يا إخواني أننا لا نألف طريقة الدلال، نحن الآن كأننا صبيان، كل حاجة لابد فيها من تسهيل من كذا. العلم لا ينال بالهون، لا ينال بالسهولة بالهون، لا يستطاع العلم براحة الجسم، لابد أن تتعب وتكابد وتؤثر ذلك على الشبع وعلى حسن اللباس وعلى المركب الفاره وعلى المضطجع الفاره وعلى ملاقات الناس وحسن الاجتماع، تؤثر ذلك على كل شيء، يعقبك الله فضلا، وتصير في سدة الناس ويشار إليك بالبنان، أنت لا تريد هذا، لكن هذا هو الشرف، هذا هو الشرف. أما أن تخلط وتريد العزة بطريق أن تكون العزة ذليلة فهذا لا يصلح، لا يصلح. هذه الحقائق هكذا، من أراد العلم فلا بد أن يذل له وأن يعز العلم ويقدمه ويؤثره على كل شيء. إذا لم يكن هكذا فنيل العزة بعيد عليه. ما أحسن بيتين قالهما قائل: تذلل لمن تهوى لتكسب عزة، فكم عزة قد نالها المرء بالذل. إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فقرأ السلام على المصطفى. السلام عليكم. لا يمكن ولا نكذب على أنفسنا، هذا الواقع من أسف. أسأل الله السلامة والعافية وأن يصلح أحوالنا ويتداركنا بفضله. إذن هذا الضمير العلم نوع من المعارف، عرفه ابن هشام أو لم يعرفه، قال هو إما شخصي أو كذا. ما طريق التعريف في العلم؟ قلنا العلمية، ما معنى العلمية؟ معنى العلمية أن تضع على الحقيقة، على الذات، على الشخص، أن تضع له اسما تميزه به، أنا عندي أقلام 20 30 40، أريد أن أميز هذا القلم باسم بحيث إذا أطلقت الاسم انصرف إليه دون غيره، أسميه مثلا مجيد مثلا أو خضرون خضير، طيب أسميه خضير لكن خضير أخضر سيلتبس، أسميه باسم أي اسم. أنت عندما سماك أبوك عبد الله، ما اسمك؟ أيمن. عندما سماك أبوك أيمن ماذا أراد؟ أراد أن تتميز عن كل مخلوق، وأول ذلك أن تتميز عن إخوتك، بحيث إذا أطلق أيمن لم ينصرف اسمك إلى أحد. إذا قلنا هنا أيمن أيمن، إذا ناديت أيمن، فلا يمكن أن ينصرف اسمك لا إلى مؤنث ولا إلى مذكر غيرك، واضح؟ فالعلم هو ما وضع اسم، وضع ابتداء ليميز مسمى، وهذا لا يكون إلا مع ما يؤلف في العادة، لأن الذي يؤلف هو الذي تكون أفراد كثيرة منه، فتحتاج إلى أن تميز بعضها، فإذا ميزت بعضها فإما أن تميزها بالأوصاف فتقول الطويل الأبيض كذا، لكن هذا سيطول عليك، سيشتبه عليك، ستجد 5 طوالا و5 بيضا، تحتاج أن تقول القسنطيني، ثم تجد معك 2 من قسنطينة، فتكثر من الأوصاف، وهذا تطويل، فماذا تفعل؟ تعدل عن ذلك إلى أن تضع له تسمه، تضع له اسما يميزه، وهو العلم، واضح؟ والعرب قد سمت، أي جعلت علما كل ما له بها علاقة، أو كل ما لها به علاقة، سمت الأناسي، وسمت الحيوانات المألوفة، وسمت المياه، وسمت الكواكب، وسمت البلاد، وسمت الآلات، الآلات سمتها، الآلات التي تتعامل معها سمتها، وأنتم عندما تدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجدون اسم حماره عفورا، واسم ناقته العضباء، واسم كذا وكذا وكذا، هكذا كل ما يؤلف وتكون له أفراد تحتاج إلى أن تميز فرد من أفراده باسم يسمه ويدل عليه، فهو العلم، واضح؟ وهذا الذي يسمى بالعلم الشخصي. ما معنى الشخصي؟ الذي يعين مسماه في الخارج، يشخصه في الخارج، يقابله ضرب هو ليس له بالعلم علاقة، وهو ما لا يؤلف. أعطوني مثالا على ما لا يؤلف. نعم؟ لا لا أريد من هذا الكلام، أعطني اسماء أنت اسما لما لا يؤلف. أسد، زيد، الذئب، نعم، العقرب، هل تألف أنت العقرب؟ وهكذا الحية، ثعبان، هذه الأشياء لا تؤلف، فلما لم تكن تؤلف لم تحتج إلى تمييز أفرادها باسم يخصها، واضح؟ فالأصل أن لا تضع لها علما، غير أن العرب رحمتها، فلما فاتها العلم، العلم الذي هو حقيقة العلم وهو الذي نسميه بالشخصي، جعلت لها شيئا يشبه العلم، جعلت لها شيئا يشبه العلم، بمعنى أنها عبرت عنها بكلمات واستعملت تلك الكلمات في سياق تعريف، ومع ذلك لا نجد فيها علامة على التعريف، لا هي محلة بأل، ولا هي ضمير، ولا هي موصولة، ولا هي مشار إليها، لم يبقى إلا أن نقول نزعم فيها أنها علم، أي علم تشخصت في أذهاننا، قيل لها علم جنس، كان تعريفها ليس للفرد وإنما للجنس، فأنت عندما تقول ثعالة تريد جنس الثعالب، جنس الثعالب تعرفه في ذهنك، جنس الثعالب لا يميز في الواقع فردا ثعلبا من ثعلب، هذا هو الذي يسمونه بعلم الجنس. وكنت أحب لابن هشام أن لا يذكره هنا لأنه ملبس في تقريبه وهو شيء نادر، ومبنى الكلام والقواعد على المعروف الكثير، لكن هكذا فعل، فاضطررت إلى أن أقربه لكم بهذا التقريب، والمقام يحتمل بسطا وتفصيلا وتمثيلا أنا أعرض عنه. قال ثم العلم وهو إما شخصي كزيد وهذا هو الكثير هو باب العلم وإما جنسي كأسامة لجنس الأسد أسامة أسامة هل هو محل بأل؟ لا هل هو ضمير؟ لا ليس فيه شيء من علامات التعريف غير العالمية ونحن نجد العرب تستعمله في سياقات تعريف هذا موضع ذكري هنا أن العرب تستعمله في سياق التعريف فتقول أسامة أشجع من ثعالة مثلا أسامة مبتدأ والمبتدأ لابد أن يكون معرفة كما سير ما طريق تعريفه؟ أنه علم جنسي كيف يكون علما وهو لا يميز أسدا من أسد أسامة يصدق على كل أسد قالوا لك تعرف في الذهن لا في لا في الخارج مفهوم جاوزنا هذا العالم ينقسم ينقسم باعتبارات يعني منها أن يكون إما الاسم الأول إما أنه أول ما جعل علما وإما غيره أول ما جعل علما يقال له اسم والعلم اسم كله اسم لكن اسم خاص هو هنا الذي وضع ثانيا بمعنى أنك ميزت عبد أنت عبد الله أيمن ميزت باسم أيمن اسمك الأول العلم الذي ميزك أولا هو عبد الله طيب لك لقب أو كنية تتلقب وتتكنى بها ما كنيتك لقب العائلي لا أريد اللقب العائلي أيوة عمي أنت عبد الله اسم ولدك الأكبر الذي تتكنى به إسماعيل أيوة طيب أبو إسماعيل هذا كان لك منذ ولدت لا متى كان تجدد لك بعد اسمك الأول أيوة طيب هذا هو إذن أبو إسماعيل تجدد أنت في الصغر كان بعض إخوانك أو جيرانك يلقبك بلقب لا بصرح لا إشكال لا تذكر من منكم يصرح كان يذكر بلقب ويصدق معنا دي لا أحد جنت خاوة ومفرسخ وما أدري وجعيط الشايب وهلمتر هذه الألقاب هذه ألقاب بمعنى أنها عرضت للمرء بعد اسمه الأول شوف العلم إما أن يوضع أولا فيسمى اسما وإما أن يوضع ثانيا بمعنى أن له اسما يميزه ولكن جد له اسم آخر أو عالم آخر الأول يسمى اسما بأي حال الآخر لا يخلو من أمرين العرب لا تضع بعد العلم لا تضع علما إلا لأحد غرضين إما أن يريدوا به الإكرام والإكرام كيف يكون بأن تذكره بأن له ولدا وأن له بيتا ليس المحاسن أن له ولدا أعظم ما تكرم به الرجل أن له ولدا أو أن له أبا أو أن لها ولدا يدل ذلك على أنه ثابت راسخ متوازن في حياته ضابط أمره لأنه لا يكون له الولد إلا من كان كاملا فإذا أردت أن تكرمه جعلت له كنية والكنى في كلام العرب كثيرة يا أبا القاسم كان اليهود يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا أبا القاسم يكنونه بولده لأن تلك عادتهم يا أبا الفضل للعباس بن عبد المطلب يا أبا الوليد لعتبة بن ربيعة وهكذا أفررت يا أبا الوليد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفررت يا أبا الوليد يكنيه بابنه لأن ذلك طريق الإكرام وتارة تريد العرب أن تنكت عليه إما بمعنى فيه شريف وإما بمعنى فيه وضيع والأكثر أن يكون الوضيع فتلقبه تستعمل العرب لقبا لقبوا أكرمكم الله حمار ولقبوا أنف الناقة ولقبوا قفة والألقاب عندنا كثيرة الألقاب الاسم العائلي ليس لقبا الاسم العائلي ليس لقبا وإنما هو نسب في الأصل والأصل في اسم العائلة أن يكون لجد من جدودك أو لمعنى في جد من جدودك لكن فرنسا اللعينة عليها لعائن الله والملائكة والناس أجمعين من طمسها لمعالمنا أنها لم تخرج حتى غيرت صورنا وشوهت ذكرنا عليها لعائن الله وقتلها الله، فجعلت كلان مر والذيب وبصبع ورأس كذا وهكذا كلان مر والشيطان زرق العينين وهكذا كثير من هذه الألقاب لا حقيقة لها، هي اسم عائلي وليس لقب. نحن نسميه اللقب لأننا جعلنا ذلك ترجمة من أوضاع الغرب، أما نحن العرب فاللقب عندنا ما دل ما وضع بعد الاسم ودل على رفعة أوضاعه، والأكثر أن يدل على ضعة، والكنية ما وضع بعد الاسم والمقصود منه التكريم، فلذلك يصدر بأب أو أم. فإذا الذي هو علم لا يخلو من ثلاثة أمور، إما أن يكون اسما وإما أن يكون كنية وإما أن يكون لقبا، فالاسم ما وضع أولا، وقد يكون مصدرا بأب أو أم. أنت تسمي ابنك أبا القاسم، بالقاسم بالقاسم عندنا أبو القاسم، بالقاسم أبو القاسم، أبو الأنوار أبو الأنوار، أبو بكر أبو بكر أبو بكر، فهذا اسم وإن صدر بأبي، واضح. وقد تسميه كريم، فاضل، شجاع، أسد، فهر، وهكذا نضر، قد يدل على رفعة وقد يدل على صخر، قد يسمى حمار، ذاك حمار عبد الله حمار صحابي سمي حمارا لماذا؟ لكثرة تحمله وصبره، نعم، فسمي بحمار لهذا المعنى. إذن هو الآن رفعة وشيء يدل على رفعة وشرف أو ضعة، مسألة فيها نظر. المهم أن ما سمي أولا قيل له اسم، وما سمي آخرا فإما أن يراد به التكريم فيصدر بأب أو أم، أم أيمن وأم خديجة وهكذا، أم الدرداء وأبو فلان كثير، واضح؟ أيوة. وإما أن يراد به معنى فيه ليدل على رفعة أو ضعة، فالأول الاسم والثاني الكنية والثالث اللقب. قال ابن هشام رحمه الله: وإما اسم، قال وهو إما شخصي وإما جنسي أو جنسي، وإما اسم، ما الاسم؟ ما وضع أولا، كما مثلنا فزيد اسم رجل وأسامة اسم لأسد. قال أو لقب، اللقب هو ما دل على رفعة أو ضعة بعد الاسم، بعد الاسم. قال لك كزين العابدين وقفة، زين العابدين يدل على رفعة وقفة يدل على ضعة. أو كنية كأبي عمرو وأم عمرو، ما وضع بعد الاسم وصدر بأب أو أم ويكون للتكريم. قال العربي: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقبا، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدبا. أكنيه حين أناديه، لماذا؟ لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقبا، لا ألقبه ولا أناديه بلقبه، لا أنسبه إلى اللقب، لا آتي بلقب، لأن اللقب عورة، أكثر ما يكون اللقب عورة، ولذلك نهانا الله عن التنابز بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. لماذا؟ لأن الألقاب موضع ذم، اسم أو علم أو اسم، جائز أن نقول الاسم يراد به الذم، فنهانا الله أن نتنابز، نبزه عابه، تنابزا تعايب، هذا عاب وهذا عاب، واضح؟ هو صفة في الأصل، ثم يجوز لك أن تنقلها بكثرتها فتسميه بها فيصير له اسما ثانيا، ويجوز للرجل أن يكون له اثنان اسنان، اسمان، ثلاثة، أربعة، نعم، يشتهر بصفة فيه تصير كاللقب، هو لقب على كل حال، نعم، وقد تقول هو اسم، نعم. كيف؟ إيه. إلا نعم ليس للرفعة للتكريم للتكريم. الكنية للتكريم وهي من عادات العرب ولا تزال فيهم إلى اليوم. شيوخنا المشارقة إلى اليوم يتنادون بكناهم كما نتنادى نحن، كما أنك تسمي وتناديه يقول يا أبا بلال يا أبا زيد يا أبا فضل، هكذا طبيعة يعرفها من مقتضى لغته. نحن المغاربة في العادة اليوم خاصة نستعمل الألقاب، ولا سيما بعض الأوساط في بلاد المغرب لا يعرفون الكنية ويستعملون الألقاب. مفهوم؟ مفهوم هذا؟ نعم. ها؟ أي ألقاب؟ اسم العائلة هي أنساب، قلت لك اسم العائلة أي نسبك. ما معنى اسم العائلة؟ الاسم الذي يجمعك أنت وأباك وأخاك وعمك وجدك، فهو نسب. إذا نعم نعم، وبعض الناس يقول الاسم اسم العائلة، يكتب اسم العائلة، هذا في ربما خارج الجزائر. الترجمة الحرفية للغات لرطان للغات العجمية أفسدت علينا لغتنا كثير من الأشياء فاسدة. العجمية يبدأ فيها باسم العائلة ويذكر الاسم بعد ذلك، أما نحن فنبدأ بالاسم. تبدأ باسمك، تبدأ باسمك يا أخي، تبدأ باسمك ثم تبين إلى أين ما نسبتك، تقول زيد بن فلان الفلاني، ولا تبدأ بالفلاني زيد، هذا من الأخطاء. ونحن اليوم نكتبها ونعم، وتجد أستاذا في الجامعة إذا صحح يبدأ يعقوب فلان بصبع فلانة. لا يا أخي، يا لا، نبدأ باسمه شرفه ثم تأتي بما يكمل نسبته بعد ذلك. هذه صفحة ما أكملناها، نسأل الله السلامة والعافية. قد تصدر كل شيء. كيف؟ تصدر كل أبو فلان. نعم، هذا الذي سنذكره الآن. هذا الذي سنذكره الآن. الاسم، الاسم واللقب والكنية، صح؟ ينقسم العالم باعتبار إلى مفرد ومركب. ما معنى المركب؟ الذي يضم فيه كلمتان فأكثر. التركيب أنواع، قد يكون تركيب إضافة، مثال ذلك عبد الله، أبو بكر، أبو بكر أيضا، يكون كلها مركبة. والأسماء منها مفرد ومنها مركب، الألقاب أيضا منها مفرد ومنها مركب، الكنى كلها مركبة. وقد تكون الإضافة، قد يكون التركيب للإضافة، ونختصر عليه، قد يكون مزجا وقد يكون إسنادا. المزج معناه أن تخلط كلمتين، حضر موت، حضر موت، بعل بكة، سام الراء، نعم سام الراء. التركيب الإسنادي أن تسمي بجملة، تأبط شرا، تأبط شرا، شاب قرناها، زيد نعم ضحا، الذي سمها ابن عمها أو أخوها وهو هذا سميناه نعم ضحا. هذا نعم ضحا، كيف أنت يا نعم ضحا؟ احذروا أن يلحقكم لقب. هكذا برق نحره، وهكذا برق نحره، تسمي العرب بالجمل، كل جملة يمكن أن تسمي بها. أيوة طيب، المفرد في هذا الموضع ما ليس مركبا. يلزم من هذا أن الاسم قد يكون مفردا ومركبا، وأن اللقب قد يكون مفردا ومركبا، والكنية لا تكون إلا مركبة. إذا اجتمع عندك اسم ولقب وكنية، فما الذي تقدم وما الذي تؤخر؟ ما الذي تؤخر؟ لاحظنا أن الاسم يدل على المسمى، أن الكنية تكون للتكريم، أن اللقب المقصود به التنبيه على معنى في المسمى بضعته أو رفعته، برفعه أو ضعته. فإذا اللقب ماذا يجري؟ يجري مجرى الأوصاف فيؤخر. اللقب يؤخر لأنه ينزل منزلة الأوصاف. فإذا اجتمع في الكلام اسم ولقب أخرت اللقب. فإذا اجتمع اسم وكنية كنت بالخيار بحسب ما تريد، وإذا اجتمع في الكلام كنية ولقب أيضا أخرت اللقب. أخرت اللقب. طيب إذا أخرت اللقب فكيف تعربه؟ إعرابه يتوقف على ما ذكرنا من الإفراد والتركيب. إذا اجتمع اسم ولقب فكم نتصور فيهما من صورة؟ اللقب متأخر، كم نتصور فيهما من صورة؟ لا ليس هذا. نعم أيوة. طيب كم من النساء؟ كم نتصور الاسم؟ كيف؟ لا لا أنا قصدت الاسم يكون مفردا ومركبا، واللقب يكون مفردا ومركبا. كم عندنا من صورة؟ لماذا ثمانية؟ طيب هذه التي قال الثمانية أخرجي لنا الثمانية، أخرجي لنا الثمانية. أربعة. الاسم مفرد، اللقب مفرد. اسم مفرد، اللقب مركب. الاسم مفرد، اللقب مفرد. الاسم مفرد، اللقب مركب. الاسم مركب، اللقب مفرد. الاسم مركب، اللقب مركب. صح. طيب الصور الثلاث الأخيرة التي ليس الاسم فيها واللقب مفردين جميعا، إذا تركب جميعا أو كان أحدهما مركبا، كم هذا؟ ثلاث صور. تركب جميعا صورة، كان أحدهما مركبا إما الاسم إما اللقب، إذن ثلاث صور. أيوة. هذه الصور الثلاث يكون اللقب فيها تابعا وجها واحدا، يعرب تابعا، بمعنى أنك إذا رفعت الأول رفعت الآخر، وإذا نصبت الأول نصبت الآخر، وإذا جررت الأول جررت الآخر. وإذا كان الاسم واللقب جميعا مفردين فماذا تفعل؟ يجوز لك أن تتبع أيضا، فتقول جاء زيد مثلا، إذا لقبته بالأحمر، إذا كان الأحمر لقبا، أو جاء زيد شمس، جاء زيد شمس مثلا، أو جاء زيد هكذا. نعم الأعرج، الأعرج هذه ألقاب، الأعرج والأعور والأعمش هذه ألقاب. فإذا قلت قال سليمان الأعمش كان هذا اسما مفردا ولقبا مفردا. صح. عبد الرحمن الأعرج كان هذا اسما مركبا ولقبا مفردا. طيب إذا كان جميعا مفردين وجئت باللقب، لزمك أن تأتي باللقب من بعد، فماذا تفعل؟ يجوز لك أن تتبع اللقب الاسم، تقول قال سليمان الأعمش، سليمان الأعمش يجوز. ويجوز أن تضيف الاسم إلى اللقب فتجعل اللقب مضافا إليه، فتقول قال سليمان الأعمشي يجوز. نعم يجوز. هذا الذي كلمنا عنه ابن هشام فقال ويؤخر اللقب عن الاسم، هذا واضح. أيوة. لكن كيف يؤخر؟ قال لك تابعا له مطلقا، تابعا له أن يرتفع بارتفاعه وينتصب بانتصابه وينجر بانجراره مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء أكانا مركبين أم مفردين أم أحدهما مركبا والآخر مفردا. صح صح. أو مخفوضا تابعا أو مخفوضا، مخفوضا معطوف على تابعا. ما وجه الخفض؟ يؤخر اللقب في حال كونه مخفوضا. لماذا يخفض؟ قال بإضافته. إذا كان لك صورة أن تضيف الاسم إلى اللقب فتجعل اللقب مخفوضا، متى ذلك؟ قال لك إن أفردا. هذه الصورة صورة الإضافة خاصة بالإفراد. قال لك كسعيد كرز، تقول جاء سعيد كرز، رأيت سعيد كرز، مررت بسعيد كرز، ماذا فعلنا؟ أضفنا. وإن شئنا قلنا جاء سعيد كرز، رأيت سعيدا كرزا، مررت بسعيد كرز، هذا المقصود. لقد كرز كأنه ثمرة. جاء زيد قفة، رأيت زيدا قفة، مررت بزيد قفة. جاء زيد قفة، رأيت زيد قفة، مررت بزيد قفة. هكذا مسكين راحت عليه. مفهوم؟ إيوة. هذا العلم استوعب لنا هذا ساعتين ونصف، نستغل الدقيقتين الباقيتين. قال ثم الإشارة، هذا الثالث، الثالث الذي هو الإشارة، طريق التعريف فيه الإشارة، كونك تتوجه إليه بالإشارة، هذا، هذه، تلك، ذاك، تلك، ذانك، أولئك، وهلم جرا. الإشارة إليه هي التي عرفته. نحتاج إلى أن نعرف ألفاظه ونعرف أحكام ألفاظه، هذا غاية ما هنالك. عندنا هنا، شوف يا جماعة، عندنا ثلاثة أمور: الإشارة هي فعلك، والمشار إليه وهو المعرفة، وزيد مشير قطعا، مشير، لا ليس أداة. أنت الإشارة، هل أنت تخاطب نفسك تقول إيه يا نفس سمعي زيد؟ إذا ذكرت الإشارة ماذا يلزم عن الإشارة؟ لا، مشار إليه ذكرناه، مخاطب، مخاطب تجري الإشارة، يعني أنت عندما تشير إلى زي إلى ذلك، أيوة، تنبه مخاطبك، تقول اسمع انظر ذاك ذاك ذاك ذاك، صح؟ فإذا الإشارة فيها ثلاثة أمور: فيها الهيئة الفعل، وفيها المشار إليه، اللفظ المشار إليه أو الحقيقة المشار إليها، وعندك المخاطب. فالأسماء هنا المعارف هي ذلك المشار إليه، لكن ذلك المشار إليه يتلبس به خطاب. ثم إن المشار إليه كثيرا ما يكون في حال مبادرة، المخاطب صاحبك معك تتماشيان، فبغتة ترى طيرا، ترى شيئا، فتقول هذاك، تحتاج إلى أن تنبه المخاطبة حتى يفهم عنك، فماذا تفعل؟ تأتي بها حرف زائد للتنبيه، كلمة زائدة للتنبيه، تصحب المشار إليه كثيرا، فتقول ها، إذا قلت ها انتبه صاحبك فأصغى إلى كلامك فقلت ذا، ذا هو الإشارة. إذن عندنا الإشارة، عندنا حرف تنبيه وهو ها، عندنا اسم هو المعرفة بقيد الإشارة إليه ويسمى بالإشارة أو المشار إليه، وعندنا مخاطب، صح؟ المشار إليه ماذا يحتمل؟ ماذا يحتمل المشار إليه؟ كم يحتمل؟ التي الأمر الذي تشير إليه ماذا يحتمل؟ صحيح قريب أو بعيد، هذا هذا فرع سنعرفه من بعد. نعم، نعم، قد يكون شيئا مفردا، قد يكون مثنى، قد يكون جمعا، قد يكون مذكرا، قد يكون مؤنثا. إذن الأصل أن نضع لكل حقيقة اسما، فيكون عندنا ستة أسماء للإشارة، صح؟ هذا الأصل. لكن العرب تصرفت، فأما المذكر فأشارت إليه باسم واحد وهو ذا، وأما المؤنث فجعلت، تفننت العرب في الإشارة إليه، جعلت له ثلاثة ألفاظ، ستجدون أنتم أكثر لكن هي ثلاثة. ما هي؟ ذا يقابله تا، ذا يقابله تا، فجعلت العرب له لفظة تا، ثم جاءت إلى ذا فأمالته فقالت ذي، ثم جاءت إلى تا فأمالته فقالت تي. هذه ألفاظ ثلاثة، تا وذي وتي كلها أسماء إشارة لمفرد مؤنث. ثم إن العرب تصرفت فأبدلت من الياء في ذي وتي هاء، فقالت ذه وتي، الهاء بدل من الياء فقط. ثم إن تلك الهاء تصرفت فيها فسكنتها تارة وكسرتها ووصلتها تارة عند الوصل، وكسرتها دون وصل تارة، فيها لغات، فتقول ذه ذه نبتة طيبة، ذه نبتة طيبة، ذه نبتة طيبة، ذه نبتة طيبة، ذه نبتة طيبة، ذه نبتة طيبة، والأصل ذي. وكذلك ته نبتة طيبة، ته نبتة طيبة، ته نبتة طيبة، والأصل تي. قال ابن هشام وهي ذا للمذكر أي مفردا، وذي وذه وتي وته وتاء للمؤنث. ذكر خمسة يمكن أن نزيد فيها فتصير سبعة، بل تسعة، تسعة، لأن ذي وتي اثنان، وذه وتيه اثنان، وذه وتيه اثنان، وذه وتيه اثنان، كم صار عندك؟ أربعة، وتاء التاسع، صار عندك ثمانية، أربعة وأربعة ثمانية، وتاء التاسع. لكن تلك التسعة أصولها ثلاثة. نعم، إن شئت هذه ناقة الله لكم آية. كيف تقرأ أنت في القرآن؟ قال هذه ناقة الله. في القرآن ليس لك فيها إلا أن تصل إذا كان بعدها متحرك، لكن يجوز لك في اللغة أن تختلس وأن تسكن. هذه ناقة خارج القرآن لم يقرأ بها أحد، أو هذه ناقة الله خارج القرآن لم يقرأ بها أحد، وكل ذلك لغة. وهي بدل من الياء، لما أبدلوها من الياء إذ كان أصلها أن تسكن، ثم نظروا وجدوا الهاء المسكينة الضعيفة، ووجدوا أن الهاء التي هي هاء الضمير أيضا الأصل فيها الأول أن تسكن، لكن لضعفها أشبعوها وخفائها أشبعوها، حركوها ثم ضموها ثم أشبعوها بواو. ولذلك يقرأ بعض القراء أرجه وأخاه، يتقه فأولئك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. من كان يريد مثلا نؤته منها، نعم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، أو نؤته منها على حسب اختلاف القراءات. من أين جاءهم هذا التسكين؟ لغة، هي لغتهم. وبعضهم قرأ بالاختلاس نؤته منها، قالون صاحبنا وهشام عن ابن عامر للإسكان أبو جعفر وشعبة وأبو عمرو، وافقهم بعض القراء. المهم أن هذه لغات. فكما أن الهاء هاء الضمير كان الأصل فيها التسكين، ثم حركت من المسكينة، وإذا كان قبلها كسر كسرت، وقبلها ياء ساكنة كسرت، تقول به رسله كتابه كتبه. فكذلك هذه لا، قالوا ما الفرق، سبقت بها بذا المكسورة أكسر. فبعضهم كانت هي ساكنة ذه، فجاء بعضهم فكسر قالوا ذه، ثم جاء بعضهم فقال أشبع فصارت ذه. مفهوم؟ عندك إذن تسعة ألفاظ إن شئت، لكن أصولها ثلاثة في الإشارة إلى المؤنثة. ويبقى الكلام عن الإشارة إلى المثنى مذكرا ومؤنثا، وإلى الجمع نرجئه بعد الراحة إن شاء الله، وأرجو أن تفكروا فيه وتجيبوا حتى نسرع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا إن الإشارة مبني بابها على ثلاثة أمور: على مشار إليه، ومخاطب، وها للتنبيه. لأن الإشارة كثيرا ما تكون مباغتة، فالرجل يخاطب جليسا له فيحتاج إلى أن يفجأه ويعجل عليه بالانتباه، بأن ينتبه لمشار إليه، فيتوسل إلى ذلك بأن يقول: ها هذا هذاك. فها حرف كلمة، كهو كلمة لكن في الكلمة حرف، تزيده العرب للتنبيه، تفتتح به العرب كلامها للتنبيه، تقول: ها أنتم هؤلاء، أنت ضمير، ها أنتم للتنبيه، ويفيد التوكيد في الخطاب. إذن المشار إليه قد يكون مفردا، مثنى، مجموعا، مذكرا، مؤنثا، صح؟ كان حقه إذن أن تكون له 6 ألفاظ تدل عليه. أما المفرد فوضعت له العرب 4 ألفاظ، للمذكر منه لفظا واحدا، وللمؤنث تفننت في وضع الألفاظ له فوضعت له 3 ألفاظ، جعلت للمذكر ذا فجعلت للمؤنث تاء، ثم عمدت إلى ذا فحرفته كسرته فقالت ذي، ثم عمدت إلى تاء فحرفته فكسرته فقالت تي، هذه الألفاظ 3 للمؤنث. ثم إنها تصرفت في الياء فأبدلت منها هاء فقالت ذه وته، ثم تصرفت في الهاء فكسرتها ثم أشبعتها. واضح. المثنى قالت للمذكر منه ذان في الرفع وذين في الجر والنصب، وقالت للمؤنث منه تان في الرفع وتين في الجر والنصب. إذن استوفى كل منهما حظه. في الجمع لم تفرق بين المذكر والمؤنث، أشارت إلى جمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد، غير أنها جعلت له لغتين: أولى هكذا بالقصر، وأولاء بالمد. أولى بالقصر وأولاء بالمد، هذا لفظ الإشارة تبين لنا. هذا اللفظ يجوز أن ندخل عليه هاء للتنبيه، فنقول: هذا، هذه، هاتي، هذان، هاتان، هذين، هاتين، هؤلاء، هؤلاء، أكثرها في القرآن. واضح؟ واضح. شو الفرق بين القصر والمد؟ لغتان. ذكرنا نحن أمس أن القصر المقصود به أن لا تزيد ألفا أخرى، تأتي بألف واحدة، والمد إذا جئت بألف ومعها ألف فتنقلب الأخرى همزة. أولاء، الأصل في أولاء، أولاء بألفين، أولاء ثم ألف أخرى، الألف الأخرى لا يمكن اللفظ بها فأبدلوا منها همزة فقالوا أولاء. كما أنك تقول صحراء، أصله صحراء بألفين. المهم علل هذا في التصريف لا أريد أن نخش فيها، وهي عربية فصيحة. خش غلا إذا دخل، نعم خش يخش، لا أريد أن نخش فيها، أنا أريد أن أخفف عليكم من وطأة الدرس بهذا. مفهوم؟ طيب حفظكم الله. أنت ذكر أخونا أن الإشارة قد يكون لقريب وقد يكون لبعيد، هذا صحيح. العرب أحيانا تريد أن تشير إلى قرب، إلى قريب، وأحيانا تريد أن تشير إلى بعيد. إذا أرادت أن تشير إلى بعيد استحضرت كاف المخاطب فتقول: ذاك، ذانك، تانك، ذيك، تاك، أولاك، أولئك. كل هذا للدلالة على بعد المشار إليه. تلك الكاف، كاف من أو كاف ما؟ كاف خطاب حرف، تدخل لتدل على الخطاب كالكاف التي تدخل في إياك وإياه، حرف يدل على الخطاب، صورتها صورة كاف الضمير ولكنها ليست باسم بضمير بل هي حرف للخطاب. تلك الكاف تتلون تلون المخاطب فتقول: ذاك، وذاكما، وذاكي. انتبهوا، انتبهوا حتى لا نخلط. عندنا مسألتان: مشار إليه ومخاطب. المشار إليه يكون مفردا مثنى جمعا مذكرا مؤنثا، صح؟ والمخاطب أيضا، مخاطب أيضا، قد أشير إلى شيء واحد وأخاطب اثنين، فماذا أقول؟ ذلكما مما علمني ربي، ذلكما، رأيت؟ أيوة، قد أشير إلى شيئين وأخاطب اثنين، فماذا أقول؟ ذانكما، ذانكما، ذاني لفظ المثنى، كما الخطاب للاثنين. قد أريد أن أشير إلى جمع وأخاطب اثنين، فماذا أقول؟ أولئكما، أولاكما. كما يتصرف على حسب المخاطب لا على حسب المشار إليه، وذا وتا وهكذا يتصرف على حسب المشار إليه لا على حسب المخاطب. قالت امرأة العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه، من؟ إشارة إلى يوسف وهو واحد، والمخاطب كم؟ جمع. فقالت ذلكن، فذلكن. الحاصل يا جماعة أن ننتبه أن عندنا اسما مشارا إليه وحرف خطاب. اسم المشار إليه يتلون بحسب حقيقة المشار إليه إفرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتأنيثا. حرف الخطاب أيضا الأصل أنه يتصرف بحسب المخاطب إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، مفهوم؟ هذا هو. فلا نخلط، لا نخلط. قد أقول أولئكما، ماذا أريد؟ أن أشير إلى جمع وأخاطب اثنين، أولئك أخاطب واحدا، أولئك أخاطب واحدة، وهكذا. أشير إلى اثنين وأخاطب جمعا، ماذا أقول؟ تأملوا، أشير إلى اثنين وأخاطب جمعا، ذانكم، أخاطب إناثا ذانكن، أشير إلى اثنتين وأخاطب مذكرين جماعة تانكم، أشير إلى اثنتين وأخاطب جماعة تانكن، وهكذا. انتبهوا، واضح؟ نعم. فقط فقط فقط. عندنا مسألة أخرى، أحيانا نريد أن نمعن في البعد فنحتاج مع الكاف إلى شيء آخر يؤكد الكاف، وهو نحن نستعمله كثيرا في الكلام، اللام. نحتاج إلى اللام. اللام هذه هل تدخل مع كل شيء؟ هنا سنقول قف، اسم الإشارة أصلا ذا من حرفين، ذان من ثلاثة، أنت تدخل عليها وتدخل عليه الكاف فيصير يجرجر كلمات كثيرة فيثقل، واضح؟ فإذا اللام المسكينة لما أرادت أن تدخل قالوا لها انتظر، أنت جئتي في آخر الوقت، كلاوا الجماعة الطعام وغسلوا المعن وتفرقوا، تقول أنا أريد أن أكون، لعلنا نجد لك، فينظرون إلى الموضع الذي لا يقع فيه طول. نقول تقريبا إذا وقع في الكلمة طول منعت اللام. من منكم يستطيع أن يستخرج لي من هذا الضابط صورا للطول؟ طول، إذا كان اسم الإشارة فيه طول فاللام لا تأتي لأنها تزيد في الطول طولا. ما متى يكون اسم الإشارة بالطول؟ نعم، إذا كان الجمع ممدودا، إذا كان الجمع ممدودا لأن الهمزة فيها زيادة. أولئي، لا تقول أولئلك بل تقول أولئك فقط. أيوة، فإذا جئت بالجمع دون مد في لغة القصر، أولى مثلا، هذا طويل أو ليس بطويل؟ ليس بطويل، فلك أن تدخل الكاف وحدها ولك أن تدخل اللام معها فتقول أولاك وأولالك، جائز. كما يجوز أن تقول أولئك، تقول أولالك بالله. أيوة، الجمع في لغة من مده لا تدخل معه اللام للطول، زد موضعا آخر لا تكون معه اللام. الجمع ذهب، بقي علينا المفرد والمثنى. المثنى نعم، المثنى كله طويل، فإذا لا تدخل اللام مع المثنى. بقي المفرد، مفرد طويل أو ليس بالطويل؟ وش طويل؟ ها؟ وش طويل؟ قد يكون طويلا. وكونوا أذكي حتى نكمل، هيا أعينوني بقوة. ألم نقل إن اسم الإشارة يصحبها للتنبيه؟ وإذا أدخلت ها وقلت هذا، هذا هو. إذن الجامع فيها أنه إذا اقتضى الاسم طول منعت اللام. صورة ذلك الطول أولا أن تدخلها، إذا دخلتها فهي تطويل الكلمة فاللام ذهبت، هذا يكون مع المفرد والمثنى والجمع. ثانيا أن يكون مع المثنى، فالمثنى فيه طول. ثالثا أن يكون مع الجمع في لغة من مده، فأين تدخل اللام المسكينة؟ تدخل مع الجمع إذا كان في لغة القصر وليس معه للتنبيه، وتدخل مع المفرد إذا لم يكن معه للتنبيه، فتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، تلك من أنباء القرى ذلك من أنباء القرى، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وأهل مجر، دخلت على ذا وعلى تا، واضح. وتقول أيضا أولئك، أولئك في لغة القصر. هذه المعاني عبر عنها ابن هشام رحمه الله فقال: وهي ذا للمذكر، وذي وذي وتي وتي وتا للمؤنث، هذا ما عرفناه. قال لك: وذان وتان للمثنى وبالياء جرا ونصب، أي وذين وتين في الجر والنصب، واضح، هذا سهل. ثم قال: وأولئي جاء به في لغة الجمع لجمعهما، لجمع المذكر والمؤنث، فنرى أنه لم يفرق بين المذكر والمؤنث، صح؟ طيب، نحن قلنا عندنا لغة قصر، أين هي؟ ها؟ هو لم يذكرها، أي لم يذكر شيئا من ذلك، من أين نأخذه؟ من بقية الكلام، لابد أن نكون على دراية بتفسير الكلام. إذا أخذنا كلاما فما غرضنا منه؟ أن نستفيد منه، فلابد أن نعرف مراد المتكلم ونعرف كيف نستخرج المعاني منه. أنا رتبت لكم الكلام ارتجالا حتى يسهل عليكم تصوره، ولكن لابد أن لا تقبلوا مني حتى تجدوا هذا الذي أقول في كلامكم، لأن معولكم على الكتاب هو الذي نشرحه. تقولون لي أنت تكذب، ولكم حق، حتى تأتينا ببينة على أن هذه المعاني صحيحة، بينتك في هذا الكتاب الذي هو دولة بيننا الذي نتعاطاه، أمسك أنا من طرف وتمسكون أنتم من طرف، فلا أكون أنا الذي أدعوكم إلى تكذيب نفسي، كذبوني أنتم. نعم كذبوني، العلم هذا لا يقبل بالتلقي، قلنا نحن في شيء من المحاكاة، لكن إذا أمكن التروي والنظر حاكوا هذا المصنف، لا تحاكوني أنا، ما أنا إلا شارح واقف على هضبة هي قطر الندى أناديكم من بعيد هلم يا عباد الله إنها هنا توزيع علم، فتأتون تقولون أين العلم، لابد، أو توزيع ثروة فتقولون أين الثروة، فلابد أن أقفكم، أو لابد أن تثبتوا، فهمتم مرادي، لابد أن تستخرجوا المعاني من الكتاب. طيب، إلى الآن أين نجد لغة القصر؟ قصدي إلى الآن غير موجود. ابن هشام رحمه الله وضع كتابه وضعا شديد الاختصار، وذلك يحوج إلى كثير من التقدير والنظر، فنحاول أن نتعاطاه، هو كمختصر خليل، كالكتب المتأخرة هذه التي تكز العبارات كزا. إلى هنا مقصودي أنه لا يتبين أن للجمع لغتين، لكن عندما تقول لي وأين القصر، فسأقول لك انتظر، سيرتب ذلك فيما سيأتي وسنستخرجه. وكذلك أين ها للتنبيه، أين الكاف، أين اللام، سيأتي. قال لك: والبعيد بالكاف. إذن قوله البعيد فيه فائدة، وهي أن المذكور هو إشارة للقريب. إذا قلت ذا وتا وذي وتي وأولى وأولئي وذاني وتاني، كل هذا فهو للقريب. إذا أردت البعيد جئت بالكاف للخطاب وتتصرف فيها تصرف كاف الخطاب. طيب، قال لك بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها. هنا دخلت لام. إذن عندنا مع البعيد صورتان، كاف وحدها وكاف تسبقها لام، فتقول ذاك وذلك. ذاك إشارة إلى البعيد، وذلك إشارة إلى البعيد أيضا، صح؟ طيب، قال هو بالكاف مجردة من اللام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ هذا الذي كنت أدندن حوله، أن الإشارة قد يكون جمعه بالمد وبالقصر، وقد يكون أيضا بها للتنبيه. فمطلقا يشمل ما كان من الجمع منه في لغة المد وما كان في لغة القصر، ويشمل أيضا ما كان من أسماء الإشارة مبدوءا بها ومجردا منها. ما الدليل على الشمول؟ أنت تكذب، أعطيني الدليل. نعم، العلم فيه تكذب، العلم فيه تكذب. ربنا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم أنت تكذب حتى تكون عندك بينة. من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي؟ العلم فيه تكذب. نعم، العلم ليس، لا نسامح، لابد أن نهتم حتى نأخذ علما صحيحا. فأنت تكذب حتى تأتينا بالبينة، هكذا. وحفظت من موريتانيا كلمة طيبة يرمون بها بعض الناس، يقولون هذا عالم لم يكذب، للرجل الذي يتكلم كيفما اتفق ولا يراعي الكلمات ولا يتحرى في كلامه ويهرف ويهرف، يقولون فيه هذا عالم لم يكذب، بمعنى أنه لم يجد من يناقشه ويخالفه ويغلطه. لأن من وجد المناقش والمخالف والمغلط تحرى فيما يتكلم وحرص على تنقيح عباراته ولم يلقي الكلام على عواهنه. واضح؟ أنا نظمت هذا في بيت، يا ربي نسيته، عندي أرجوزة في أدب الطلب، مكذب من الهداة علمه مهذب. وأصغر النقاد فالمكذب من الهداة علمه مهذب. استمع إلى من ينقدك، لا تكن فوق النقد. من قال إنك معصوم؟ أنت مملوء من الخطأ، أنت مخلوق من خطأ، والخطأ معك حتى تموت، والجهل معك حتى تموت وتتوهم وتغلط. أيوة، كيف تعالج ذلك؟ أصغر النقاد، لا تتكبر على أحد. العالم الفاضل هو هذا الذي يستمع إلى كل أحد. فأنا نصحت لنفسي ولمن يستمع من العلماء والشيوخ، قلت له أصغر النقاد. لماذا؟ فالمكذب من الهداة علمه مهذب. صحيح، من كذب هذب علمه ونقاه من الشوائب. وابن مرزوق الحفيد، من يعرفه؟ طائر الصيت، رجل طائر الصيت تلمساني أيضا. ابن مرزوق الحفيد مشهور عند المتأخرين، مشهور جدا عند المتأخرين، رحمه الله، قال ما كنت أعرف العلم ولا تنقيحه حتى جاءني هذا الفتى، يعني أبا الفضل المشدالي، قال كنت أتكلم فلا يرد علي. مشدالي صحية القبيلي، مشدالي قبيلي، الجزائر من عربي وقبيلي أو أمازيغي أحسن، خلونا من قبيلي. قال ما كنت أعرف العلم ولا مهرته ولا بلغت فيه حتى جاءني أبو الفضل المشدالي، فإنه لما جاءني صار يراجعني ويؤاخذني ويطالبني بالبينة، قال فانفتحت لي أبواب المعرفة وصرت أحتاط وأحضر وأضبط. فالذي يأتي ويتكلم هكذا مرتجلا دون أن ينتظر مناقشا له مخالفا، هذا لم يكذب. وحدثني بعض شيوخهم في موريتانيا مرة عن بعضهم، قال لي إن فلانا إذا سمعته يتكلم حسبت أنه في صحراء وحده ليس له أحد يسمع، فهو يقول ما يريد، لا لست في صحراء. لا تحتقر أسماع الناس. نعم كثير من الناس يمارس هذا، يحتقر الناس، ما يفهموا وش لا الناس يفهمون، وقد يكون أقل الناس عقلا ينتبه لك. سبحان الله، هذا شيء من الأعاجيب التي يعني يفكر فيها العاقل. يقول بعض العرب مالك بن الريب: فمن يلقى خيرا يحمد الناس أمره، ومن يغوي لا يعدم على الغي لائما. والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا ما لم يروا عنده أثر إحسان. تصوروا مثالا، إمام في حيك يتعامل هكذا، يلوي بطرق يلوي بها، يصبح في الناس محمودا مذكورا بخير، والله لا يترك المسجد حتى يفتضح أمره ويتكلم بخبره العامة، وكل تفاصيل حياته تعرف. عجيب، مهما تستر وتحرى وكايد وتلاعب هو مكشوف. يكلم الرجل يقول له تكلم، يقول له هذا كذا إنسان كذاب، ما إنسان إمام في المسجد اتق الله، كذاب، عاملته في كذا، أخبرني فلان عنه كذا، هذاك يتلاعب، هذاك يريد المال. فإذا الإنسان يصدق أحسن. كل أمرك عند الناس مكشوف، كن صادقا. وقال زهير بن أبي سلمى أيضا: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. الناس أكيس من أن يمدحوا رجلا ما لم يروا عنده أثر إحسان. فمن يلقى خيرا يحمد الناس أمره، ومن يغوي لا يعدم على الغي لائما. فإذا لا تحتقر الناس، عقلية الاستعلاء، أنك ترى لنفسك فضلا وشفوفا. كثير من الناس عنده هذا، من طلاب العلم ومن معلم العلم وممن يتناولون المناصب ومن الفقراء، كثير من الناس عندهم عقلية، وهذه العقلية فينا نحن الجزائريين للأسف. نحن الجزائريين أو الجزائريون، نحن الجزائريين فينا استعلاء، تكبر، تأيد وتواضع. ولا تظنن أن الكلمة وإن لم تفهم عنك، لم يفهم مغزاها منك اليوم، لم يفهم إلى أبد، سيفهم وستلحقك تبعتها. دخلنا في هذا من أجل ماذا؟ كاذب ذلك المهم. إيه؟ يا لم البعد، يا لم تدل على البعد. ما المقصود؟ أنا ما أحببت أن أتغلغل معكم في الأصل، أنه لا يشار إلا إلى المحسوس، الأشر الأصل أنه لا يشار إلا إلى ما تحسه، ما تراه العين. لكن العرب كلامها فيه سعة، فنزلوا المعنوي الذهني منزلة المحسوس تقريبا له. أيوة، القرآن الكريم بين أيدي المسلمين، لماذا قيل له ذلك؟ الإشارة إلى البعيد تارة تكون للرفعة وتارة تكون للضعة. تقول مثلا عن سارق: ذلك المرء أبغضه. تقول ذاك أو هذا، تقول ذلك أبغضه، تريد معنى. وتقول ذلك الكريم، تريد أن تشير إليه بالبعيد لتفيد أنه لا تمسه الأيدي ولا تصل إليه، لبعده هو رفيع عن أن تبلغه كل يد. ذلك لشرفه، ذلكم الله لشرفه، هو رفيع عن أن يبتذل. فالذي يبتذل هو السخيف، يبتذل مطرح موجود، أما الرفيع الشريف فيحب لك حتى تجده. فيشار بالبعيد لقصد الدلالة على الرفعة، وأيضا يشار بالبعيد للدلالة على الضعة. ما وجه ذلك؟ عجيب، تستعمل الشيء المتضاد. نعم، الأمر الوضيع أنت تجالسه، لا تجالسه، شيء الوضيع الحقير أنت تطرحه عنك وتزجره وتبتعد منه، فلازم الضعة الإبعاد، فتشير إليه بالبعد للدلالة على أنه مطرح منك. عجيب، هكذا نفهم القرآن بهذا. ذلك الكتاب أي الرفيع الشريف الكريم، حتى إنه لكرمه لا يناله كل أحد. الله أكبر، العلم هكذا في شريف ذلك لك. هذا هو هذا المقصود. إذن إن بنى ذلك على قولنا ذلك لام للبعد وكاف. قال لك ابن هشام وبالبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا دخل في الإطلاق أن يكون الإشارة لمفرد ولمثنى ولجمع، والجمع في لغة من مد ولغة من لم يمد صح. ودخل في الإطلاق أن يكون بها للتنبيه وأن يكون دونها صح. هذا هو. قال لك أو مقرونة باللام. المقرونة باللام تقول ذلك وأولئك وتلك مثلا، المقرونة باللام لا تكون في كل موضع، بمعنى أن اللام لا تكون في كل موضع. قال لك واستثنى. وجماع الاستثناء ينبغي أن نضبطه الطول، جماع ما يذكر من الاستثناء أنه ينشئ طولا. قال لك إلا في المثنى مطلقا. المثنى مطلقا ما معنى مطلقا؟ للمذكر والمؤنث في الرفع وفي غيره. واضح. إذن لما استثنى المثنى عن أن تكون الكاف فيه مع اللام، المثنى ليس من أسماء الإشارة التي نستعملها ونجري عليها الكاف مع اللام. فإذا أردنا البعيد فماذا نفعل؟ أردنا البعيد أن نشير إلى مثنى بعيد، ماذا نفعل؟ نأتي بالكاف وحدها. وقال مجردة من اللام مطلقا لكن مع اللام لا تدخل المثنى. طيب قال لك وفي الجمع. في الجمع وتناول أولئي، إلى الآن لا نعرف إلا أولئي صح. قيد ذلك بقوله في لغة من مده. فماذا يعطينا هذا؟ أن للجمع يعطينا فائدتين، إحداهما متركبة على الأخرى. أما الفائدة الأصيلة التي ينبني عليها الكلام فهي أن للجمع لغة بالقصر صح، أولى أولى. وأما الفائدة المقصودة التي هي متوقفة على الفائدة التي ذكرنا فهي أن الجمع في لغة القصر يجوز لك أن تجمع بين الكاف واللام. واضح. فتقول أولئك. إذن صح الآن، الآن الحمد لله تنفست الصعداء، الجمع يكون ممدودا ومقصورا. ها ولا لا؟ أيوة صدقت، الحمد لله صدقت. بقي علينا التنبيه. قال لك وفيما تقدمته ها للتنبيه. يريد أن ما تقدمته ها للتنبيه لا تصحبه اللام. ما الذي بقي؟ بقي الجمع في لغة القصر والمفرد. المثنى مطلقا دخلته ها لم تدخل، كان مرفوعا مجرورا منصوبا لا يدخل، مذكرا كله لا يدخل. قوله مطلقا هنا أول ما يدخل فيه أنه صحبته ها أم لم تصحبها، غير أنها هذه غير مذكورة. قال لك هنا وفيما تقدمته ها للتنبيه. ما الذي بقي؟ الجمع والمفرد. يريد أن المفرد إذا كان بها، وأن الجمع في لغة القصر إذا كان بها لم تدخله اللام. لماذا؟ العلة الجامعة الطول. رأيتم هذا المقصود. سبحان الله، أربع جمل استغرقت منا. العلة الجامعة الطول. مفهوم؟ نواصل. الرابع من المعارف الاسم الموصول. ما معنى هذا؟ اسم خاص معرفة لكنه ناقص مسكين مفتقر إلى شيء بعده يوصل به يكمل تعريفه. لابد من رابط بينهما حتى يكون ذلك الموصول معرفا بتلك الصلة. إذن هذا الباب يقوم على ثلاثة أمور. ما هي؟ المعرفة الذي هو الاسم الموصول، ألفاظه غايتنا منه أن نعرف ألفاظه، ما يكمله وليس اسما، ما يكمله هو الصلة نعبر عنه بالصلة، الدليل على أن هذه الصلة هي معرفة لهذا الموصول يسمى ذلك بالعائد، شيء في الصلة تحتوي الصلة عليه يعود على الموصول. ثلاثة أمور سيتولى شيخنا ابن هشام بيانها أقربها لكم. فأقول الموصول ضربان، الموصول الاسم الموصول ضربان.